is protein with the five hormones. هما بروتين يبقى مش ممكن بالعقل يتشالوا على لازمه بروتين يتشالوا بيه على لازمه بروتين زي هما بروتين. بينما الاستيرويدز والثيروكسين يبقى ليه في الصليب طب كده هيعدوا في النفرون وينزلوا في البول يبقى لازم يتشالوا مع لازمه بروتين. ليه؟ عشان تمنع الكيرونسيوريتي. وفي سبب تاني هما ليه في الصليب بس هما ووتر ان صليب والدم ووتر اساسي فبتشيلهم في البروتين عشان يبقوا صليب للووتر وبعدين كريزيف فور ثري ريزونز اللي بتشال على البروتين ده ريزيف من الفري فورم بس ولا اكل فورم بتشيلهم على البروتين عشان يدوبوا في الدم ولا هتصبوا بالجدار ويروحوا لك هاتسكليروز وتشيلهم على بروتين عشان خاطر ما ينزلوش في ما يبقوش كتير انيوري. ده اقرا كل ده اقرا كتير يسالك فيه صف التسعه. طيب فيدباك كنترول هرمون سكريشن انا بس مستعمل في الحته دي العنوان ده مكتوب مرتين على بعد اربع صفحات بس انا عارف انكم لا يطمئن قلبكم الا لو جبنا بالظبط ده. هاويفر لما يجي سؤال ما ينفعش كده بقى يبقى المفروض نلم ده مع صفحه 11 اكتب لي نظري تابع 11 في الفيدباك يعني فيه هيجي سؤال فيدباك فالفيدباك مكتوب مرتين مره هنا ومره في صفحه 11 يبقى لازم انت سيد احمد سليم عشان تاخد نمره كويسه تجيب الاثنين مع بعض مش تجيب حته واحده وتنسى الثانيه. وفي 11 هقول لك ريفير تو ايه؟ فيج 9 هنا مقسمينها تقسيمه مختلفه قليلا عن صفحه 12 مقسمينها نيجاتيف يا بوستر ودائما اول ما اقول لك العكس ان لما علاقه ما بين سبستنس A وسبستنس B لو A بيزود B B ينقص A هو ده النيجاتيف يعني لو الإشارة اختلفت واحد بيزود والتاني بينقص عشان دي ناس حاجة مش عارفة بينما A بيزود B و B يزود A يعني نفس الإشارة ده يزود وده يزود أو دي بقى مش عارفينها A نقص B و B نقص A يعني نفس الإشارة برضه ده ينقص وده ينقص فبص الفيدباك كده يبقى اتفاق الاشاره الاثنين بيزودوا بعض مظبوط او الاثنين بينقصوا بعض تصور يعتبروها بص امال امتى تبقى نيجاتيف لو واحد بيزود والتاني بينقص قلت لكم المثال ده في سنه اولى لو انا بعمل مجهود معاكم فانتوا تذاكروا كويس شجعوني اشرح اكتر يبقى العلاقه بينها بص انا باجي اهرج فانتوا ما تذاكروش فانا هرج برضه العلاقه بص لاننا على نفس الشاكله بنبوظ بعض يعني نشجع بعض نبوظ بعض الاثنين بص انما انا ابذل مجهود وانتوا ما تذاكروش يعني تصيبوني بالاحباط هو ده النيجاتيف ولا انتوا فاهمين حاجه. تاني اختلاف الاشاره واحد يزود والتاني ينقص بنصاب التنسيق بيه هو ده النيجاتيف الاثنين يزودوا بعض الاثنين ينقصوا بعض في الحالتين يسموهم بص واضحه كده غير ان بولس فيه. طيب نيجي بقى النيجاتيف هو الاشهر نوع الاشهر هو النيجاتيف وناخد مثال في النيجاتيف زي احنا قلنا رئيس مجلس الاداره هو مين؟ هايبوثالامس. الماستر جلاند المدير العام هو مين؟ الكيوتري. التارجت جلاندز في ثلاثه شوفوا ده كل حصه نقولها اللي هي الثايرويد والادرينال كورتكس والجونادز اللي هي اذا كنت مين فهو ريسك كيد اذا كنت في مين فهي موضوع. فور اكزامبل لو زاد الدي 3 والدي 4 بتوع الثايرويد كده غلط يحصل هايبر فانكشن فيفيدباك معيد يا شباب معيد يا بقى معيد يا عم معيد يا عم معيد يا عم معيد ايه؟ حضر حضر؟ اه كويس تشجيع خاص. بعد اي حاجه الناس قاعدين في المحاضره شخص متبوح ده حد ليه لسه عليه يعني في حاجه تاني جاي بنتكلم عن العلوم بصوره حلوه يبقى لو زاد في في في فور لكن هيحصل هايبر فانكشن في فيدباك يقولوا للبيتيوتري يا بيتيوتري كفاكي تي ثيرويد ستيميتنج هرمون عشان ما يزيدش والهايبوثالاموس كفاكي ثيروتروبين ريليسنج هرمون طلع تي سيرش ده نيجاتيف فيدباك بدل ما زاد اهو ده زاد فعمل انهبيشن للبيتيوتري وانهبيشن للهايبوثالاموس وعلى فكره الانهبيشن بيحصل على كل ليفلز يعني الستورج والسنسس بتاع الهرمون والريليس يعني بيجيب كل حاجه في كرسي اخضر هل كان الان بس ولا قابل بس حتى يعرف يعني الرجل خف كل ده حتى بالفراغ قمت بسكت يا ابراهيم عدم كلام في حد يزيد في الفراغ يعني في طلب هنا بص انا ما بحبش حد يقف طول الحصه لانه هيتعب ان لو سولستنس A و سولستنس B لو حرمنا هرمون A و B يزودوا بعض تبقى بوست A ينقص B و B ينقص A برضو العلاقة بوست يبقى لقص اتفاق الإشارة تساوي بوست عشان هما الاثنين يزودوا بعض هما الاثنين ينقصوا بعض لكن الواحد يزود التاني ينقص هو ده النيجاتيف هو ده ايضا وقلنا المثال هنا لما يزيد التي 3 تي 4 عشان ما يحصلش اوفر سيكريشن هو بيروح للمدير العام بتاعه اللي هو الكمبيوتر يقول لها كفايه بقى تي اس اتش ثيرول سيكريشن بنوقف ثيرول فاكر ويروح لرئيس مجلس الاداره اللي هو هيبوثالاموس اللي بيشغل الكمبيوتر يقول له كفايه ثيروتروبين ريسي جو اوف تمام اكتب الصوره فاضل وان الكلام ده بيحدث على كل المستويات الفنسس والستورج وريليس وريسبتور اكسبريشن كل حاجه النيجاتيف فيدباك ميكانيزمز ثلاث انواع ما تنساش اسمها ايه انا مقسومها بعد كده بس انا هحطها في جدول التارجت جلاند هرمونز اللي هم بنسميهم انا الموظفين في الطريقه بتاعت شرفي لما يقولوا للمدير العام الماستر جلاند هو البيتيوتري وايه الهايبوثالاموس رئيس مجلس اداره كفاكم كده يبقى ده مشوار طويل فيسموه لونج لوب فيدباك لان يو كان ايماجن من الادرينال كورتكس اهي لحد بص فين البيتيوتري والهايبو خلاص يبقى ده مشوار طويل لونج لوب لكن لما البيتيوتري تقول للهايبوثالاموس كفايه ريسي هرمون ما تدريش تاني ريسي هرمون يبقى المشوار قصير اهو من البيتيوتري الى هايبوثالاموس يسموها شورت لوب فيدباك طب لما الهايبوثالاموس توقف نفسها يعني ما تطلع حاجه الهرمون يريتيرن تاني الهايبوثالاموس وقف نفسه يبقى يسموها اكثر من قصير الترا شورت يبقى في كام نوع من نيجاتيف فيدباك ثلاثة لونج لوب اللي هو تأثير مين؟ الثلاث موظفين على المدير العام والرئيس مجلس الإدارة البيتيوتري والهايبو ثلاثة إنما البيتيوتري على الهايبو ثلاثة تبقى شورت لوب فبالهايبو ثلاثة على نفسها تبقى ألترا شورت معظم الميكانيزمز نيجاتيف فيدباك ميكانيزم ده الموست موستلي انهبيتو نيجاتيف فيدباك قليل قوي ما تبقى بوست مرتين في الاندوكراين هنقابل البوست فيدباك ميكانيزم والمرتين في الفيميل ريبرودكتيف سيستم حتى هنذكر منهم النهارده مثال واحد اهم يوم في حياه الفيميل ريبرودكتيف سيستم الجهاز التناسلي هو اليوم ال 14 عشان الماتيوج يفهم فرق اللي هو عليه يكبر يكبر يكبر وفي نص السايكل في اليوم ال 14 ovulation احكيها مع الكواتش كده وامثلها بطريقه معينه بس ما نوصل للحته دي البوم ده بوست فيدباك ليه بقى؟ قصه كالاتي الاوفري فيها الماتيور جرافيان فوليكل اللي عاوزين نفرقعه عشان نطلع منه البويلر صح؟ اهو بويلر فاليوتنايزنج هرمون بتاع البيتيوتري زياده اليوتنايزنج هرمون يزود الايستروجين اللي طالع من الماتيور جافيان فوليك زياده الايستروجين تزود بدوريها ايه اليوتنايزنج هرمون فيزود بدوريه ايه الايستروجين فيزود بدوريه اليوتنايزنج هرمون لحد ما البريشر جوه الماتيور جافيان فوليك يجي كده يروح مفرقعه الاوفيليشن فده يسموه بري اوفيلاتوري ال اتش سيرج سيرج ده مش تعبير طبي مش مالي ده تعبير انجليزي يا مرسى في البورصة علمتها لكم قبل كده لو انا شاري سهم ب 10 جنيه بقى ب 12 دول حصل ريكروتمنت تزايد في سعر السهم حلو كويس كنت ب 10 بقى ب 12 بشتري ب 10 جنيه بعد اسبوعين الاقيه ب 20 جنيه او 30 جنيه ده يبقى زياده رهيبه يسموها سيرج سيرج يعني تزايد سريع ضخم وهي في لغه البورصه ستوك ماركت اساسا وبنستخدمها هنا ميديكال هنا البوست فيدباك سيرش يعني زياده رهيبه في ال اتش ادت الى انفجار الماتيور جرافيان فوليك هو ده اهم مثال لبوست فيدباك ميكانيزم المثال الثاني اضعف فبليز حاول تحفظ ده لان صعب تجيب غيره الايستروجين يزود ال اتش وال اتش يزود الايستروجين الايستروجين يزود ال اتش قبل الاوفيليشن يفرقع الفوليك فيسموها بري اوفيلاتوري يعني قبل الاوفيليشن سيرج تزايد ضخم سريع واسمعها في البورصه اسهل اللي بتزيد في طريقتين لزياده زياده معتدله معقوله يبقى ريكروتمنت في لغه البورصه وبنستخدمها برضه في الطب ريكروتمنت هنستخدمها في سي ان اس عجيب ده. زياده رهيبه يسموها سيرج انجليزي ابوتش. يبقى خدنا نيجاتيف فيدباك، خدنا بوزيتيف فيدباك، ناخد العنوان الاخير اللي هو عندنا بقى اللي هو سايكليك فاريشن. سايكليك فاريشن الهرمون بتمشي في سايكلز. فنخرج بره الحصه قليلا. المذيع اللامع طارق علام في صديق مشترك ما بيننا يعني، هو صاحبه قوي وصديق يعني فبيلمنا كثيرا. فمره عملنا حد على حاجه لطيفه يعني، انا بكلمه في الطب وهو يكلمني في الاعلام، صديقي ده مهندس يكلمنا في الهندسه والانشاءات والحاجات. فقلت فكره الحلقه كانت كالاتي، ان وحدانيه الديزاين تؤكد وحدانيه الخالق. قلت لكم قبل كده والديزاين بس اكبر حاجه الكون اللي هو اليونيفيرس عباره عن ايه؟ عباره عن نجوم بتلف حواليها كواكب، صح؟ يبقى ساينس. والسايكل دي طبعا لما الارض تلف حوالين الروح هيبقى نهار وليل، تلف حوالين الشمس يبقى ده الفصول. دي نهار الشمس في الميكي جالاكسي في المجره بتاعتنا بتلف ولا ثابته الشمس؟ ايه رايك؟ في معظم الناس جابوها صح. سؤال فقر معاك العامة، لا احنا لفت الارض بتلف في سنة، الشمس بتلف في المجرة دي في قد ايه؟ كتير قوي يا استاذ. اللفة الواحدة الشمس بتعملها في قد ايه؟ 225 مليون سنة. يوم يعني 25 مليون سنة اللفة الواحدة. طب خد شوية أرقام حلوة في المعلومات العامة، الناس بتحب معلومات العامة. لو اعتبرت اللفة دي يوم واحد اللي هي 225 مليون سنة، يبقى عمر الأرض، عمر الارض في هذه الحاله هتبقى قد ايه؟ 3 ايام. لا 20 يوم. طيب عمر الديناصورات لو اللفه دي، لو اعتبرت اللفه دي ساعه مش يوم، ساعه، يبقى عمر الارض يوم، يعني 24 مره قد 225. الديناصورات لو اعتبرت اللفه 225 مليون سنه دي ساعه، يبقى الديناصورات عاشت على كوكبنا هذا 48 دقيقة، والإنسان عاش على هذا الكوكب 48 ثانية. تاني فضل معلومات العالم إن شاء الله عشان أربع معلومات أهو تحب يكتبهم. شو رقم البرسنت اللي بقولولك؟ الشمس بتلف لفة واحدة في الجالاكسي دي 225 مليون سنة، هنعتبرهم ساعة. طب يبقى عمر الارض يوم، يعني 24 مرة قد 225 مليون سنة. طب الديناصورات عاشت تبقى 48 دقيقة، لأن هي عاشت 175 مليون سنة، قال 48 دقيقة، والإنسان عاش على هذا الكوكب 48 دقيقة. لو اعتبرت اللفة ساعة يبقى احنا عشنا 48 ساعة. ما نرجع تاني. يبقى واحد على 60 185، يبقى حوالي 3 وحاجه بسيطه. مش هنخرج مش خلاص. انا قلت معاك اللي بيحب، في ناس بتحب تكتب احتفظ معاك، في ناس مش عاوز، عاوز الكلمتين اللي عليها. بس احنا عارفين طريقتنا فيه. تاني يبقى الكون عباره عن سايكلز، صح؟ دي اكبر حاجه، واصغر حاجه اللي هي الذره برضه سايكلز، عباره عن نيوكليس وتلف حواليها الاكتروس. مرورا ما بين اكبر حاجه واصغر حاجه اتصور هثبت لكم ايفن في السايكولوجي ان ربنا عامل كل حاجه ان سايكلز، ومثالنا دلوقتي الهرمونز بتمشي ان سايكلز. اهم سايكل اللي هي سموها دايورنال سايكل اللي بتحصل في يوم واحد، هتعملها برسمه طريفه اهو. ده الشمس كويس؟ وده الشمس وده القمر، يبقى اللي هو الصبح والليل. فكره كالاتي، في هرمونات تزيد الصبح وتقل بالليل زي الكورتيزون. نشوف مين هيفتكرها لما نيجي لحصه الكورتيزون. في الحصه دي هناخد الجروث هرمون بالعكس، الجروث هرمون يزيد بالليل ويقل الصبح. والعقل لا عنده تفسير لهذه الظواهر. يعني ليه ايه السايكل كده؟ فكر معايا، هل اسهل ان الطفل ينمو عكس الجرافيتي وهو واقف، ولا اسهل وهو نايم ينمو؟ وهو نايم، عشان ربنا خلى الجرافيتي هرمون يطلع بالليل، لان كده بيسهل على نفسه الجروث يحصل اسهل والطفل نايم من انه هو واقف. ده مش كده ويستنج نو تايم. خد سؤال المسكيو بقى اللي جواكم المره الجايه، جروث هرمون مش بس بيطلع بالليل، ده بيطلع اول ما الطفل يتخبط in the first 2 hours of sleep. Wasting not time بس ممكن يصحى تاني، يبقى فقد فرصته، فما بيضيعش. لا تؤجل عمل اليوم، اسف، عمل الساعه الى الساعه اللي بعدها. الجروث هرمون اعلى ليفل ليه في ال first 2 hours of sleep. شوف الروعه، تثبت انه وراء الخط خالق. لان انا هقولها كمعلومه زي ما الناس عشان هم كاتبينها يزيد بالليل، ليه؟ اديك فاهم. طب ليه الكورتيزون يزيد الصبح؟ شوف مين هيفتكرها بعد 4 حس. اهم وظيفه للكورتيزول ده ان هو انتي ستريس. لو شلنا الادرينال كورتكس لن تتحمل اقل ستريس، وهي حذاء ضيق تموت. يو كان نوت ويستاند اني ستريس. الكورتيزول ده سينشر فور لايف، لانه انتي ستريس. الستريس الصبح في الايرلي مورنينج انت بتقوم يا فتاح يا علي هنبتدي اليوم بحس ونلبس ومصلحات وقرف. في اخر يوم خلص اليوم زي ما خلص، ناكل نتفرج على التلفزيون، احنا داخلين على نوم، على نوم، مفيش ستريس. بل الستريس صبح، فالكورتيزول برضه مش يزيد في المورنينج، ايرلي مورنينج. والجروث هرمون اول ما تنام في الفيرست 2 اورز. دي علينا سؤال النهارده، واشوف مين هيذكرني بالكورتيزول تاني لما نجيله في الحصه الرابعه. اعلى ليفل للكورتيزول في الدم امتى؟ المهم انه ماشيين سايكلز يوميه، يبقى ربنا عامل كل حاجه سايكل. في سايكل شهريه زي الميسترال سايكلز في الفيميل، ده في سايكلز بتاخد اقل من ثانيه زي الكاردياك سايكل، صح؟ وفي سايكل بالسنه سيزونال سايكلز وايجنج سايكل، ده هناخده في امثله دي تراها. المهم انه الهرمونز الليفل بتاعها بيتحكم فيه نيجاتيف فيدباك بوزيتيف فيدباك سوبر امبوز عليهم سايكليك فاريشن. يا صباح الخيرات، كورتيزون عالي قوي. فده قلنا سؤال نظري مش هينفع لوحده، هنحطه مع حاجه ثانيه. طيب هات لي بقى بيج ما فيه، ما زلنا في نفس الصفحه، بيج 10. تيجي بقى اول غده وهي البيتيوتري. ومين عنده ذاكره في الترمينولوجي؟ كلمه بيتيوتري معناها سبيت، راضي تفه والبصق، فما ينفعش اسم سخيف. يعني الماستر بلاند نسميها التفه والبصق، فهي عباره عن نمو تحت المخ. يعني لو بصيت للمخ كده تخيلت المخ البيتيوتري زي التفه هي كده نازله حاجه زي التفه فعلا، عشان كده اسمها بيتيوتري. بس ما تقدرش تستخدم الاسم ده، فسموها هايبوثيسيس سنترايد. هايبو يعني تحت ونعمل كده، وفيزيس يعني جراف، وسيربراي يعني تحت المخ. تنقسم الى قسمين بيتيوتري، انتيرو بيتيوتري، ودي غده فعلا بيسموها ادينو هايبوثيسيس. قلنا هايبوثيسيس سيرفايف، تصنع لها هايبوثيسيس، ما حدش بقى بيقول سيرفايف، ما بقول انها سيرفايف. ادينو يعني غده في اللغه، عاوز اعلمكم ترمينولوجي. بدليل ان انا اقول عندي ليمف ادينايتس، التهاب في الغده الليمفاويه. ليمف ادينايتس، ايتس يعني التهاب. فادينو في اللغه اتعلمنا يعني ايه؟ يعني غده. فالانتيريور تيوتر دي غده فعلا، انما البوستيريور تيوتر خد بالك ده دي مين اللي بيعمل لها الهرمونات بتاعتها؟ النيرفوس سيستم، ممثلا في مين؟ في الهايبوثالامس. عشان كده يسموها النيورو هايبوثيسس. احنا النهارده موضوعنا الادينو هايبوثيسس اللي هو الانتيوتيوتي، انما الحصه القادمه باذن الله واللي بعدها هيبقى موضوعنا البوستيوتيوتي اللي هي مين اللي بيعمل لها الهرمونات؟ النيرفوس سيستم. بتعمل الهرمونات الاي دي اتش الاكسكلوسيف في سبيشال نيوكليك هايبوثالامس، بيسموها نيورو هايبوثيسس. نيجي الادينو هايبوثيسس ده موضوع. احنا الهديه بتجبرنا على حاجه عمرنا ما كنا بنعملها، بتقول كلمه كلمه زي كده، ما بتسيبش كلمه حتى لو انها مش مهمه قوي. وزنها مكتوب جنب العنوان 1 جرام. حجمها 1 سم حلو حتى 1 1. طيب ده الادينو هيبوفس. حتى الامبريولوجي كبينه هضطر اقول ان الهديه ما بسيبش حاجه. البوستيريو بيوتري جزء من النيرفوس سيستم الهايبوثالامس، فطلع في الامبريولوجي من الهايبوثالامس وكمل بقى حاجه هم مش حابينها. طلعوها في الانافي ان كل النيرفوس تيشو طالع من الاكتو دير الجزء الخارجي في الامبريو اللي في اكتو وفي اندو وفي ميزو. النيرفوس كله طالع من الاكتو دي مش موجوده. فانت عارف ان البسيوتيوتري طلع من الهايبوثالامس يعني نيورونال اوريجن اللي هو ليك انت اكتو دير. اما الانتيرو بيتيوتري طالع منين؟ من الروف اوف ذا ماوث، حاجه اسمها راثيك باوتش هتاخدوها في الامبريولوجي راثيك باوتش. طبعا انتيرو طالع من انتيرو بارت اوف راثيك باوتش، والانترميديت لوب اهو طالع من البوستيرو بارت، وده في الانسان ملوش قيمه رودمنتري. يعني في الفار في عنده انتيرو وبوستيرو وانترميديت لوب، احنا عندنا الانترميديت لوب ده رودمنت بس. هو ده نفترض ان هو رودمنتري بس موجود اهو، يبقى ده من الانتيرو الانتيرو من الانتيرو والانترميديت هيطلع من بوستيرو بارت اوف ذا راثيك باوتش. هل الكلام ده ليه قيمه؟ اطلاقا لا، لكن لاننا ملزمين روحنا نقول كلمه كلمه، ما فيش حاجه اسمها كلمه ما خدناهاش. الهديه ليست بالملخص انما هديه يا كل حاجه. طيب دخل بقى الكلام اللي قيمه الادينو هايبوثيس اللي هو الاسم الصحيح للانتيرو بيتيوتري. البيتيوتري يعني باصقه، فاحنا هنقول هايبوثيس احسن، ادينو يعني غلط. انتيرو بيتيوتري دي بتطلع كام هرمون؟ تعالى احسب. بص معايا دلوقتي، انا لما يسالني ده سؤال شافه مهم قوي، يقول لي البيتيوتري هرمون، انا عارف ان في كام غده تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري؟ ثلاثه. عاوز وجه الممتحن يختفي من قصادك لما يقول لك البيتيوتري هرمون، انت مش هتشوف وشك، شوف الرسمه دي اللي برسمها لثالث حصه واقعد ارسمها طوال الكورس، في الاخر هتبقى عرفت منها. فتقول له البيتيوتري بيطلع ثيرويد ستيميليتنج هرمون، ده الثيرويد. خلاص؟ وادرينو كورتيكوتروفيك هرمون للكورتكس. وجونال الكوبينز للجونال اللي هم الاف اس اتش بلاش، هذا اربعه على الاقل. الثيرويد ستيميليتنج هرمون بيطلع من خليه اسمها ثايروتوب. ثايروتوبس. والاس تي اتش اللي بيأثر في الكورتكس، فبيطلع من خليه اسمها كورتيكوتروبس. وطبعا انت فاهم اللي بعدها، الجونال التروبينز بيطلع من خليه اسمها جونادوتروبس. ودول ميزوفيليك سيلز، يعني كان المفروض اقول لهم هاتوا لي قلم ازرق وارسمهم بلون ازرق. بيصطدموا بالصبغه الميزو ميزوفيليكس. اما في تو هرمونز ما لهمش دعوه بأذر تارجت جلاندز، دول بيطلعوا من اسيوفيليك سيلز بتصطبغ بلون احمر. جروث هرمون حتى بيسموه سوماتو، يعني بيكبر السوما الجسم، سوماتو تروفيك هرمون. فبيطلع من سوماتوتروبس. والبرولاكتين ده مهم جدا في الفيميل بتاع اللاكتيشن، برولاكتين هرمون بيطلع من لاكتوتروبس او ماموتروب، عشان ماملي جلاندز لاكتوتروبس او ماموتروبس، دول استيفيسز. تاني بقى لما يقول لي الانتيوتري بيطلع كام هرمون؟ قال لي اربعه من البيزوفيل واثنين من الاسيلوفيل، يبقى كام هرمون؟ ست. ده الطالب الممتاز، انما الاوائل عندهم راي احسن. ما لم يكتبه الزميل الفاضل ان البيتيوتري بيطلع اكثر من 50 هرمون، بس السته دول هما الموست امبورتنت. فاجابه الطالب اللي من الاوائل لما يقول له قول لي البيتيوتري هرمونز والبيتيوتري انشط غده في انها تطلع هرمونز، يقول ده البيتيوتري سيكريتس 6 important hormones. تقعد على كلمه important تحطها في الدايره المعرجه المشهوره بتاعتنا، يبقى انت مش هتجاوز يا طالب تقول 6 hormones، انت هتقول 6 ايه؟ important. هي مكتوبه، انا مش عارف ليه انت كتبتها ايه؟ important. انت تحط الدايره مش تحط الكلمه. طيب تاني هتفتكرهم ازاي؟ اكتر رتب طلع هرمونات البيتيوتري، مش هتشوف وش الممتحن انما هتشوف الرسمه. ثايرويد هتقول له ثايرويد ستيميليتنج هرمون اللي هو اسمه ثايروتروفيك هرمون من الثايروتروكس. طيب اي سي تي اتش للكورتكس من الكورتيكو تروكس، جونادوتروفيك هرمون من جونادوتروكس، هما اف اس اتش وال اتش، ادي اربعه. اثنين ما لهمش دعوه بالثلاث غدد دول. جروث هرمون اللي هو السوماتوتروفيك هرمون اللي هو موضوعنا النهارده، من السوماتوتروبس، وبعدين برولاكتين من اللاكتوتروبس او الماموتروبس. هنا اقول لك حاجه مش ما يعرفهاش الطلبه، خلينا مهذبين، ما يعرفهاش المعلمين والمدرسين المساعدين. ان اكبر كتاب فيسيولوجي في عالمنا هذا اسمه غريب قوي، اسمه امريكان هاند بوك اوف فيسيولوجي. فانت تقول ازاي هاند بوك ويبقى ده اكبر كتاب؟ لانه ياخد رف كامل بس هم عاملينه في جزيئات تقدر تمسك الجزء في ايدك كده، بس اسمه هاند بوك، بس هو عباره عن مجموعه ضخمه جدا من الكتب. فكانت المعلومه جميله ان الهرمونات دي لا هي تروفيك هرمونز، والخلايا دي ما هياش تروبس، يعني كلمتين غلط. تروفيك الثايرويد ستيميليتنج هرمون بيسموه ثايروتروفيك هرمون. تروفيك في اللغه معناها امبورتنت فور نورشمنت، مهم للتغذيه. كانوا زمان فاكرين خطا ان الثايرويد جلاند بتاكل بتتغذى كماده غذائيه على الثايرويد ستيميليتنج هرمون اللي هو الثايروتروفيك هرمون. ده ستيميليتنج هرمون مش تروفيك، بيعمل لها ستيميليشن، لكن هي ما بتستخدموش زي الجلوكوز، ما بتعيش بيه، ده بيعمل لها ايه؟ ستيميليشن. تاني غلط ومبقينها لحد النهارده، احنا قلنا الثايروتروفيك هرمون ده طالع من خليه اسمها ايه؟ ثايروتروبس. عارف يعني ايه تروب؟ يعني ريتيرن تو ذا اوريجن، يرجع لنفس النقطه. هما كانوا زمان فاكرين لما التي اس اتش بيزيد بيرجع ينهبت نفسه، ده غلط. لما التي اس اتش بيزيد بيزود التي 3 والتي 4، مين اللي بيرجع للخلية دي؟ التي 3 والتي 4 مش التي اس اتش. فعشان كده الخلية دي بتطلع حاجة ترجع لها غلط، ثايروتروبس بتطلع تي اس اتش ويرجع لها تاني يعملها انهبيشن، غلط، مش التي اس اتش اللي بيرجع لها، اللي بيرجع لها التي 3 والتي 4. ففي الامريكان هاند بوك فيسيولوجي مكتوب ان العالم كله بيستخدم تعبيرين غلط. بيقول على الهرمونات دي تروفيك، والتروفيك معناها مهمة للتغذية وهي مش مهمة للتغذية، هي الغدة ما بتاكلهاش، بيعملها ستيميليشن. وبيقول على الخلايا اللي بتطلعها تروبس، ودي كلمة خطأ، لأن التروب يعني بتطلع حاجة ترجع لها تاني، اللي بيرجع لها مش نفس الحاجة اللي طلعت، اللي بيرجع لها هو التي 3 والتي 4، بيرجع لها الكورتيزول اند سو اون. They are neither trophic nor tropes. حاجة بيقول ما يعرفهاش المعيدين، فأنتوا عارفينها دلوقتي. ما معنى كلمة تروبس وما معنى كلمة تروفيك؟ الاثنين غلط. تروفيك يعني ايه؟ هام للتغذية. امبورتنت فور مارش. والتروب طلع حاجة ريتيرن تو ذا اوريجن. والكلمتين غلط. عندنا بقى بيحبوا يغلسوا شوية حاجات في الام اس كيو. أول سؤال في الام اس كيو، الخلايا دي تمثل قد إيه من البيتيوتري؟ أكثر خلية عددًا هي السوماتوتروبس اللي بتطلع جروث هرمون 30-40%، وعشان كده اي ورم في البيتيوتري غالبا بيجي في الخلايا اللي بتطلع الجروث هرمون 30-40%. طب مين يليهم في العدد؟ الخلايا اللي بتطلع الاس اتش بتاع الكورتيزول دول 20%. انا اسف لازم اكتبها باللون الازرق عشان دول بيزوفيليك سيلز. طب بقية الخلايا سهل كلهم 3-5%. مش مهم بقية الخلايا، المهم تعرف مين أكثر اثنين. اللي دول أكثر اثنين بيطلع منهم ورم في الفيديو. اللي هم الأكثر. السوماتوتروبس بتاعت الجروث هرمون هي أسيدوفيليك. يليها الكورتيكوتروبس، كورتيكوتروبس بتاعت الكورتكس اللي هي ميزوفيليك 20%. الباقي 3-5. السؤال الثاني ريزل برضه في الام اس كيو، كل ده ام اس كيو شافه، مفيش حد ولا تحليل. تركيب الهرمونات دي ايه؟ انا لو مش حافظ دول طالعين من البيتيوتري، واحنا ارسلنا قاعده حلوه البيتيوتري حرف البي والبنك ثيرويد حرف البي والبنكرياس حرف البي طلعوا بروتين او بيبتايد. هما فعلا ترجمهم بروتين وبيبتايد. اسمع تحريف خفيف. هما ست ثلاثة منهم بروتين جلايكو بروتين بروتين مضاف إليه كربوهيدرات تعديل خفيف وثلاثة منهم بيبتايد بولي بيبتايد يعني أكثر من 100 أمينو أسيدز. يعني هما بروتين وبيبتايد أه بس عدلها. ثلاثة مش بروتين جلايكو بروتين وثلاثة مش بيبتايد بولي بيبتايد. كنت بالك تحت في الصفحة الرسم لو أنت بتبص على الدياجرامز. فالبولي بيبتايد هما طبعا الإخوات جروب هرمون البرولاكتين ومعاهم الـ ACH اللي هو أكثر خلايا. دي بتطلع بولي بيبتايد ثلاثة دول. أما الـ TSH والـ FSH والـ LH فدول جلايكوبروتين. الحتة دي يعني ملخمة بأسئلة الـ MCU. الريزرف يبقى ثلاثة جلايكوبروتين اللي هما الـ TSH والإخوات اللي هما جرانيتو بيس. تمام الإخوات يبقوا حاجة واحدة الـ FSH والـ LH دول جلايكوبروتين معاهم الـ TSH دول إخوات من أسينوفيريك سيلز. الجروث هرمون والبرولاكتين دول بولي بيبتايد ومعاهم الـ STH. يبقى تاني بيتويتر يطلع كم هرمون الأوائل 6 important hormones. ثيرويد ستيميلينج هرمون الثيرويد انا كاني شايف مش بحفظ STH الكوبلز FSH و LH وناس ادي اربعة معين جروث هرمون اند برولاكتين. من هي اكثر الخلايا عددا اوعى تنسى اللي هو موضوع ده النهارده جروث هرمون سوماتوتروبس 30-40% عشان ده معظم اورام البيتيوتري بتطلع جروث هرمون يا ريها كورتيكوتروبس بتاع الـ SH. السؤال بعد كده تركيب الهرمونات دي ايه؟ انا مش مذاكر بس فاهم احط القاعده العامه بيتيوتري بحرف البي اقول ده يا بروتين يا بيبتايد انما الاصح جلايكوبروتين والاصح بولي بيبتايد وتقسيم تعدل ثلاثة جلايكوبروتين الـ TSH وجونالتو بيس الاثنين الاخوات ومين البولي بيبتايد جروث هرمون برولاكتين ومعاهم ACH. الهدية بتلزمني ان انا اقول كلمة كده مفيش كلمة زي حتى النيورولوجي قلناها حتى ان البيتيوتري واحد جرام واحد سنتي قلناها بالاضافة لمعلومات كتيرة بيانا هنا وكاركينو ان كلمة تروف معناها ايه وانها غلط وكلمة تروفيك معناها ايه وان دي كلمة تستخدم بس هي في حقيقة الامر خطأ. اقلب الصفحة من فضلك control of secretion of pituitary hormones. Another one was said. Another one was said. Stop the rush. هاي مهم بس. Your attention please. القصة دي مش صعبة. بس مهمة جدا. عارف ليه؟ هنحط فيها الفاونديشنز بتاع 8 حصص قادمة اندوكراين. يعني بعد كده اي حصه هتلاقي ثلثها او ربعها انت عارفه من الكلام ده لو هتفتكر الحصه دي هتقول لوحدك. تاني كنترول البيتيوتري اسمعني كويس والثلاث غدد اللي تحتها اللي هم في حقيقه الامر اربعه ثيرويد وكورتكس والتستل او اوفرز هم اه دي او دي بس هتلبسهم الاثنين. يبقى البيتيوتري والاربعه يبقوا كام؟ خمسه. الكنترول بتاعهم يتقال بنفس الطريقه بس صعب ليه؟ انك اول مره تسمعه زي الكلام. انما في الخمسه دول هنقول بنفس الطريقه. يا من فوق بالنيرفس سيستم ممثلا في الهايبو ثالامس يا من تحت من تحت بالفيدباك ميكانيزم. يبقى مذاكر مش مذاكر وجالك الكنترول بتاع اي واحد في الخمسه دي بيتيوتري والموظفين اللي تحتها الاربعه هما ثلاثه بس هما اربعه فاهم ليه؟ اللي في ديسك هنا واوفرز هنا. حط عنوانين مذاكر مش مذاكر هتاخد نمره. يا من فوق بالنيرفس سيستم اللي هو الهايبوثالامس يا من تحت بالفيدباك ميكانيزم. يجي الهايبوثالامس. كيف تتحكم الهايبوثالامس في الهرمونات دي؟ قلناه عن طريق الريليسينج وانهيبيتنج هرمونز. دي النقطة الأولى. يور اتنشن بليز ده لوحده سؤال شافه مهم. هيسألك قول لي أسماء الريليسينج والانهيبيتنج هرمونز في الهايبوثالامس. تقولها بطريقة عبد الله. بثقة. انت فاكر الرسمة دي اللي كل شوية بنقولها وبتقعد قصادك حصة كاملة؟ في كام غدة تحت تأثير البيتيوتري؟ ثلاثة، ثيرويد، كورتكس، اند جونادز. دول كل يوم شغالين، كل يوم بيشتغلوا. يبقى محتاجين ريليسنج ريليسنج ريليسنج. يبقى الثيروتروبين يشغل الثيرويد ريليسنج هرمون. كورتيكوتروبين يشغل الكورتكس ريليسنج هرمون. جونادوتروبين ريليسنج هرمون. حتى كانوا عندنا قالوا ايه؟ ان في اف اس اتش ريليسنج وال اتش ريليسنج. وبعد كده رجعوا فيها قالوا بس هما الاثنين لهم هرمون واحد اللي هو جونادوتروبين ريليسنج. يبقى بطلاقه بثقه تبتدي من الثلاثه دول، كمان دول يبتدي بيهم بثقه. مين الريليس بتاعته بتوع العيال بتوع بس؟ بتتكلم بتقراهم ثايرويد كورتيكو جونادوتروبين ريليسنج هرمونز. فاضل لي بقى جونات هرمون البرودكت. دول بدون ايه؟ احمر دول اسيديك سيلز، هم احمر فعلا خطر. دول ما تندفعش. اهدى شويه مع نفسك واسال روحك وانت بتجاوب. عاوز ناس فاهمة أوي مش حافظة. بسأل سؤال هتعرف منه الإجابة. هل الإجراء عملية مستمرة في الحياة بصفة منتظمة ولا في فترات بيحصل فيها نمو سريع وفترات يقف النمو؟ يبقى في فترات بيحدث وفترات بيقف. يبقى جروث هرمون هو الوحيد اللي عنده جروث هرمون ريليسنج هرمون وده الأهم، والجروث هرمون انهيبيتنج هرمون حتى يسموه سوماتوستاتين اللي بيوقف السوما. سوماتوستاتين استاتيكيه يعني بيوقف. يبقى ده طلع مختلف شويه. الجروث الوحيد اللي عنده ريليسنج انهيبيتنج. نيجي للاحمر الثاني اللي هو اخونا عمه اللي هو برولاكتين بتاع الرضاعه. حتى بص ده انا هستغل الاسم ده الحصه الجايه شوف مين هيفتكر. ولو كان بيعمل لابتيشن بس كانوا سموه لابتين، لكن هو بيعد البريست قبل الابتيشن بيساعد الديفلوب تو ذا بريست. عشان كده سموه برولاكت. يعني الطالب اللي فاهم قوي ده باقل قطر من يعني الحفظ بيسترجع المعلومات. انت تفهم كثيرا تحفظ قليلا. سؤال، كم واحد في هذه القاعه بيرضع؟ ولا الرجاله ما بيرضعوش وباذن الله مش هيرضعوا. في احتمال يرضعوا على الاخر. اظن حضرت فيلم جينيور بتاع ارنولد شوارزنيجر. يعني موضوع تاني ربنا الحمد لله ان انا النهارده ما برضعش. انا مش مضمونه 100% الحمد لله ان انا لسه راجل. مش حاجه مضمونه. مش حاجه مضمونه. قهوه سيئه. اشكر ربنا. فالرجاله باذن الله مش هيرضعوا باذن الله. والبنات في معظم السن ما بيرضعوش. بيرضع فقط لما يجيبوا بيبي. سنتين لكل بيبي مثلا. جيب لها اثنين ثلاثه يبقى ست سنين في الحياه كلها. يبقى اذا نلخص من ذلك ان الرضاعه استثناء القاعده. فطالما هي استثناء والقاعده هو عدم الرضاعه، شوف الروعه في الخلق الالهي. فربنا خلى البرولاكتين ده له برولاكتين برولاكتين انهيبيتنج هرمون. ملوش غير انهيبيتنج. ولما نعوز نرضع نشيل الانهيبيتنج. لان القاعده هو عدم الرضاعه. الولاد مش هيرضعوا خالص باذن الله يعني. والبنات في معظم الحالات مش هيرضعوا. مش كده قلت ده نقول خطر. انت مين تقولهم بتلقائيه لما يقول لك قول لي الهايبوثالاميك ريليسنج انهيبيتنج فاكتور؟ تدخل كده في تلقائيه الثلاث غلط. هايرو كورتيكو جونادو دول كل يوم شغالين. هايرو كورتيكو جونادو ريليسنج هرمونز. تيجي تقول له احمر تقف شويه مع نفسك ما تكلمش بسرعه فكر قبل ما تجاوب. جروث ده بيحصل على طول ولا شويه يحصل وشويه يقف؟ اذا لازم جروث هرمون ريليسنج اند جروث هرمون الرضاعه دي اساسا استثناء. يبقى القاعده ما فيش رضاعه. يبقى القاعده اللي فيه برولاكتين انهبيتنج. كده خدنا اول نقطه في سؤال هيتفهم الكنترول. النقطه الثانيه، ايه الكاركترز بتاعه الهرمونات دي؟ ثلاثه. كل دول تركيبهم سمول بيبتايدز. سمول. حتى انا فاكر واحد منهم بس وهتفهم انا فاكره ليه كمثال. هو مش علينا ان الثايرو تروبين ريليسنج هرمون ده تراي بيبتايدز ثلاثه اقران بس ده انت طبعا حافظه ليها هو مش عليه تراي يعني بس بديك مثال قد ايه هم سمول بيبتايدز كام امينو اسيد كلهم سمول بيبتايدز ما عدا ده اللي اللون الاحمر ده فيه مصيبه البرولاكتين انهبيتنج هرمون ده بقى هو الوحيد وعشان كده ده سؤال مشهور ام اس كيو دوبامين ده مش سمول بيبتايد عاوز ناس فاهمه مش حافظ ده مش محاضره يعني اللي قدامك فوق كده ما تسال اي واحد تقول له من هما من هم الكاتيكولامينز يقول لك ادرينالين ونور عندهم الناس الممتازين الكاتيكولامينز ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين هم مش هما كاتيكولامينز هم دوبامين ونور ادرينالين يعني الدوبامين قيس الكاتيكولامين يعني البرولاكتين هيمتنج اللي بيوقف الرضاعه ده البرولاكتين هيمتنج ده تركيبه دوبامين يعني كاتيكولامينز عشان كده اقول لك حاجه مش هتنساها لذيذه الست بترضع تخانق مع جوزها طب الانسان بيتخانق في الفايت بيطلع كاتيكولامينز والبرولاكتين قيس الكاتيكولامين بتلاقي ايه؟ مفيش رضاعه وجود لجوزها نشفت صدري مش عارف ارضع البيبي من كتر ما هي نرقص تبقى فهمت ايه ولا نشف سنها ولا اي حاجه هو مات لما هي انفعلت عليه طلعت دوبامين اللي هو كاتيكولامين توقف الادابتيشن لان البرولاكتين انهبيتي مش البرولاكتين نفسه الانهبيتي بتاع البرولاكتين تركيبه كاتيكولامينز وهذا يفسر لماذا الانفعال بيقلل الرضاعه عشان ما تنساش سؤال اسكو مشهور تاني كاركتر سوري بقى معايا اتفضل دلوقتي انا اتوقع الثايروتروبين ريليسنج هرمون ده يطلع اني واحد في التيتر هرمون بتاع الثايروتروبين ريليسنج يطلع مين في دول؟ يطلع تي اس اتش اجابه منطقيه لكنها خاطئه هو بيطلع تي اس اتش اساسي لكن بيطلع شويه جروث هرمون اند برولاكتين طلع المجموعه دي من هنا نخلص لواحد من اهم الاسئله في ام اس كيو ان الاكشن بتاع الريسنج كولينيتي هرمونز سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نغور شويه في مستوى الفيلم الرائع النون سبيسيفيك يعني انت اتخضيت ايه ده؟ ده في لخبطه المفروض الثايروتروبين يطلع تي اس اتش مش كمان يطلع جروث هرمون البرولاكتين الرائع النون سبيسيفيك مش انه سبيسيفيك الست اللي بترضع عشان ترضع محتاجه ثلاث هرمونات طبعا برولاكتين والجروث هرمون لان عنده برولاكتين لايك اكشن ومحتاجه جدا التي اس اتش اللي هيشغل الثيرويد اللي بتزود 100 انزيمز يساعد البرودكشن بتاع الميت فدي بسميها مجموعه الرضاعه دي سواي ربنا خلى الثيروتروبين ليسي هرمون ما يطلعش تي اس اتش بس طلع المجموعه بتاعت الرضاعه تي اس اتش والبرولاكتين وجروث هرمون فالرائع مش اللخبطه في ان الاكشن بتاعه نون سبيسيفيك نيجي الغلطه اللي عملها الزميل الهرمونات دي تركيبها بالبايت يبقى ليه سوليبل ولا ان سوليبل؟ ان سوليبل ده بالبايت مش ستيرويد واللي مش سوليبل حسب القواعد مش جينوميك نون جينوميك خدناه يبقى صدنا اربع قصص بنختار منهم اثنين معظم الهرمونات النون جينوميك بتشتغل بالسايكليك ام بي امتى تشتغل بالانيزيتول ترايفوسفيت والداي اسايكلسول لو كان الاكشن يحتاج كالسيوم ومين التو اكشن اللي يحتاجوا كالسيوم الكونتراكشن والاكسيتوز طب ما تفكروا مع بعض الريليسنج هرمون بتوع الهيبوثالامس دول هيريليس ايه؟ هيريليس بيتيوتري هرمونز الريليسنج دول هيريليس بيتيوتري هرمون اللي هم تركيبهم ايه؟ جلايكوبروتين والبولي بيبتايد لسه قايلينهم يعني هيطلعوا من الاكسوس هيتوزس يبقى عاوزين انزيتول ترايفوسفيت اند داي اسيتيلسول مش سايكليك ام بي زي ما الزميل كاتب اي هوب يصلحوها نسيت تشيك الكتاب الجديد صلحوه ولا لا لان هم على فكره كل حاجه بقولها صحيحه غلط يبقى ما زال لسه ما اتصلحش انت جبت الكتاب قالوا ايه بيفيد قالوا غلط انا متأكد ان كده انت عارف 100% دي جود كومبير بس متاخر شويه انت منهم شوف انا بص اساس مصري انا عارف صدق ما عرفان الكتاب كده وخلاص بيز يعني في ثقه جامده في العقل انها بيز على فهم مش على هي لا هي صوت رشفين انا بقنعني ايه صوت رشفين تاني بيقول لي ريليسي يبقى هيريليس بيتيوتري هرمونز اللي هم بروتين بروتين هيطلع عمليه اسمها ايه؟ الكسيتوزيس يبقى محتاجه ايه العمليه دي؟ كانسر يبقى ما ينفعش سايكليك ام في لازم الايزوتوب رشفين الضايق اسايكليك خلاص بقى انا مش عارف دي معناها ايه ما قلتش غيروها بس قلت يا غلط والصح كذا انا مش حسام برضو ما اعرفش نعمل ايه مش فاهم عليها هو صح والقبل عبد الله وبعدين لما عدد كبير يكتبها صح هتبقى هي دي الصح يعني ساعات حتى اللي بيعلم الورقه بيراجع نفسه اقول له كلهم كاتبين اه في حاجه مش مظبوطه بص مش عايز اضرب في المره بس صح انا اكتبها اكتبها دي النقطه بس جنبها ريليسي هرمونز بيطلعوا من الهايبوثالاموس اللي هي نيرفس تيشو يعني بيطلعوا من النيرونز صح الهايبوثالاموس نيرفس نيرونز مجموعه النيرونز اللي بتطلع النقطه الثالثه الريليس انهيبيتنج هرمونز اسمها عين تنساب اسمها ميديان امينس هتقول لي ايه بنساب اقول لك فلان از ان امينانت بيرسون شخص بارز في المجتمع يبقى زي ما تعرفوش ده از ان امينانت بيرسون يا راجل طب ازاي يا غدر تنسوا الحته اللي بتطلع ريليس انهيبيتنج هرمونز في الهايبوثالاموس وهي بارزه ميديان ايه؟ امينانس هزه هو متوسطه كده ميديان امينانس ساعات لما بتشرح الطريقه دي الطالب يفتكر كده يقول لي بفتكر كلامها في الامتحان لما بتطلع من حته بارزه عيب تنساها ده قال فلان اذا امينانت بيرسون زي ما تعرفوش الحته اللي بتطلع الريسي امينانس بارزه اسمها ميديان ايه؟ النقطه الرابعه عارفينها بارز مين كيف تصل الرئيسي الانهيبيتنج هرمونز من الهايبوثالاموس للانتيريور بيتيوتري هايبوثالام بورتال سيركوليشن ده انتوا فاهمين يعني ايه بورتال فين موجود ما بين تو سيتس اوف كابيلرز لان اي فين المفروض يبتدي الكابيلر يروح الهارت لما يبقى ما بين تو سيتس اوف كابيلرز قلناها في الحصه الاولى الناس اللي ما حضروش معايا هقولها لهم تاني يسموها بورت وما عشق مثل عشقي بالنظام عيد تاني بقى سؤال هيتقارن زراعة دولة الحمد والسلام نظام دي كمان انا عارف اربع نقط اهم نقطه النقطه الاولى كل اسماء السكس ريليسنج اند انهيبيتنج هرمونز بالطلاقه تبتدي بالثلاث غدد كانك شايفهم فاير كورتيكو جونادوتروبين ريليسنج هرمونز ادي ثلاثه الاثنين الاسيوفيك شو بديك معلومتين في معلومة وبكتب اللون لان اللون بيساعد الذاكرة مين اللي طلع بالاسيوفيك؟ بروك هرمون البرولاكت اللي هو لونه ايه مفروض في الصلاة؟ احمر خضر ده انت خد وانت مع نفسك قبل ما تقول المعلومات اللي متاحة الجروث شوية بيحدث شوية يوقف يبقى ده الوحيد اللي عنده جروث هرمون ريليسي وجروث هرمون انهيبيتنج اسمه سوماتوستاتين وده الاقل اهمية الرضاعة استثنائي أين القاعدة أنه لا رضاعة إذا الأليق إن البرودكت اللي يتقاله انهيبيتي ولما نعوز نرضع يبقى نشيل انهيبيتي هذه أول نقطة في النقاط الأربعة النقطة الثانية الكاركتس تركبهم سمول بيبتايدز ما عدا سؤال الاسلوب مين الوحيد اللي كانت يقولها مين دوبامين ولا الست الفعلة مش هترضع ولكن مش غلط غلط يا رجل مش البرولاكتين يا غلط البرولاكتين انهيبيتين فين بانجر هنا inhibiting. مين اللي دوبامين؟ inhibiting. غلطة مشهورة. أنا انبسطت إن هو قلتها دي عشان دي فرصة. لأن لو ما قالش كده هنصفقه مش بقول الرابع. في الامتحان هو البروكتين دوبامين. مش البروكتين، البروكتين كوانتيفايد. مين اللي دوبامين؟ البروكتين. inhibiting hormone. هو ده اللي دوبامين. لكن البروكتين نفسه بوليبيبتايد. ثانك يو الخطا. شكرا. أنا على فكرة إيه هو ما كانش غلطان ولا حاجة، هو إحنا بنعمل دويتو مع بعض. حفظوا تغلط كده ممكن زي البرامج التلفزيونيه. مين على اسئله وعلى كل حاجه؟ واحنا قاعدين فكونهم بيبتايد انسوليبل يبقى مش جينويد. يبقى غالبا يشتغلوا بالسايكل ام بي اللي اذا كان الاكشن بتاعهم يتضمن كونتراكشن او اكسيتوز، وهو يتضمن اكسيتوز لان هما بيريس بيتيوتري هرمونز بالاكسيتوز، فتبقى الاستوتراكس سيبقى اسايد مش بسايكل ام بي زي ما هما كاتبين. والاكشن سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك. فدي النقطه الثانيه الكاركترز. النقطه الثالثه طالعين من ايه؟ من الهيبوثالاموس. الهيبوثالاموس دي نيرفس سيستم، يبقى طالعين من النيرونز مجموعه في شكل نيوكليس. بعيد تنساها لانها نيوكليس. طب هينزلوا ازاي من الهيبوثالاموس في جودري؟ هيبوثالامو هيبوفيزيال بورت سيركويشن. طب بقى للفيدباك تابع صفحه 9. تابع صفحه 9. هنا ما قسموهاش انهبيتوري واكسيتاتوري زي هناك، غيروا التقسيم. قسموها الى لونج لوب ودي قلناها هناك. شورت لوب اند الترا شورت. خد بالك بقى. طب فين النيجاتيف والبوستر هنا؟ حطوها في وسط الكلام. قال لك اللونج لوب دي موستلي نيجاتيف، موستلي انهبيتوري، ما عدا واحده بس اكسيتاتوري. التبويض. الايستروجين يزود اليوتيلايزنج واليوتيلايزنج يزود الايستروجين والايستروجين يزود اليوتيلايزنج بوم بري اوفلاتري ال اتش سيرش تزايد رهيب في ال اتش يفرقع الماتور جافا فيه. انما الشورت لوب اولويز انهبيتوري. طب والالترا شورت اولويز انهبيتوري؟ خلي بالك من سؤال، اصل الانهبيشن هو الاساس. ده فيهم اثنين انهبيتوري بس، يعني ما يعملوش غير انهبيشن اللي هم الشورت والالترا شورت. واللونج دي موست انهبيتري، بس هي اللي فيها الاكزامبل البوستر. بعد كده ما قلناش اولويز، قلنا موست انهبيتري. عندنا اكزامبل واحد اللي هو بوستر اللي هو الايستروجين مع الماجيك هرمون. تجمع السؤال ده مع ده يبقى ده سؤال تاني نظري مهم وسالف فيدباك ميكانيزم. بدل الصفحه برضه جراف برومون. جراف برومون. جراف برومون ده بولي بيبتايد، يعني نقدر نقول بروتين بيتكون من 191 ولا 192 بيحبوا كام؟ 190 هو مالي بس. الموليكولار ويت بتاعه 22000 22K يعني 1000. ذاكر في سنه 2000 اللي هي اتغيرت فيها الكمبيوترات كان في مشكله كان سموها Y2K يعني سنه year 2000. فكي في اللغه معناها 1000. طب بقول لك الموليكولار ويت 22K معناها 22000، بس بدل ما اقول 1000 هات الكي. جديده دي كيلو لا طبعا كل ده بنقرا وبنسمع كيلو اللي دي فيها. طيب تصور هرمون معمول ب 191 تمانيس. لو انا قلت لك ريكتيفي 191 امينو بس نوع معين عدد معين بترتيب معين صح؟ لازم واحد يلخبط. وهكذا تبتدي يتلخبط. يعني معظم الجروث هرمون اللي بتطلعه هيومن جروث هرمون متركب مظبوط، لكن في صعوبة الاستراكشر فبتلخبط شوية شوية، مش مشكلة. اللي هم يسموهم variant أو ديس أمينو، يعني مش مترتبة الأمينو أسيد كويس فيهم، يعني معظمهم بيبقوا مترتبين حلو، إنما في variant يعني مختلف جروث هرمون اللي هو بيبقى حتى الميكا هرمون بتاعه 20,000 بس مش 22,000، ويسموه ديس أمينو فورمز. ديس يعني غلط، الأمينو فورم مش مترتبين مظبوط. يعني هل في كل جروث هرمون اللي بتطلعه النورمال بيوتري نورمال؟ ده السؤال اللي مسؤوله. النورمال بيوتري عندك وعنده وعندي بتطلع سام جروث هرمون ملخبط، بس المهم الكميه الاساسيه بتطلع زي الفل. لو لخبطت كتير هتتقزم، يبقى ما عندكش جروث هرمون، يبقى قسم، لانها بقى طالعين كله كويس، المفروض حقها تلخبط شويه صغيرين بتطلع المعظم كويس. سايت اوف سيكريشن قلناها قبل كده، خلية اسمها سوماتو تروبس. خلاص قلنا تروب يعني ايه؟ انت هي بتدورش دي صح ولا غلط؟ غلط. ودي بتتلون باللون الاحمر ولا الاسم الازرق؟ احمر. اسيلو فين؟ اسيلو فين؟ ده ام اس كيو. اللي هيجي لك في ام اس كيو ايه؟ يقول لك تيومر فروم اثيلوفيليك سيلز. تروح انت حالي ام اس كيو يبقى ده طلع جروث هرمون. الاسنوفيلز معظمها سوماتوتروبس مش لاكتوتروبس بتاع الكوراكش. لما هو هيجيب لك سؤال تاني صعب، مش هقول لك زياده جروث هرمون، هقول لك تيومر فروم اسنوفيلز انت تكتب جنبيها زياده في جروث هرمون، حل السؤال عن جروث هرمون زياده. ام اس كيو الاسئله حافظها وورد وورد. ميكانيزم اوف اكشن، الزميل الفاضل قسم لنا الميكانيزم اوف اكشن الى سوليبل جينوميك والانسوليبل نون جينوميك. كان لازم يقول لنا في نوع تالت، في هرمون بتشتغل بوث جينوميك اند نون جينوميك، بتشتغل بوث جينوميك اند نون جينوميك. لو عبد الله اللي كاتب المود اكشن كنت كتبت يا اشتغلوا جينوميك يا نون جينوميك زي ما هو كاتب، لكن في اثنين جينوميك اند نون جينوميك. تعال بص معايا حوار فكري، حوار فكري. الجروث هرمون الاستراكشر بتاعه بولي ايه؟ بولي بنتايم. ده الاستراكشر. تمام؟ يبقى ده سوليبل ولا انسوليبل؟ يبقى حسب الاستراكشر لازم يبقى نان جينوميك. فالفانكشن بتاع الجروث هرمون من غير ما ندرس تفتكر بيعمل ايه في الجسم؟ بيعمل جروث. يعني عشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين فانسس، صح؟ وازاي يعمل جروث من غير ما يحصل تكوين البروتين؟ وعشان تكون بروتين لازم تدخل لحد النيوكلياس، يبقى لازم الاكشن يبقى جينوميك. مشكله جروث هرمون. اذا اكزامبل لطالب فاهم قوي، الهرمون بيشتغل both non-genomic and genomic. افهم ناس فاهمه مش حافظه، احب الفهم قوي، ما بقعدش اقرا معاك. بتركيبه بولي بيبتايد ليبيد انسوليبل يبقى لازم يبقى non-genomic. التركيب طب الوظيفه ده اسمه يا بني ادم جراف جراف جراف جراف جراف هرمون، يعني يعمل بروتين بروتين بروتين فاتس، يبقى لازم يبقى جينوميك. ازاي يبقى جراف هرمون؟ فهو ده الجينوميك نون جينوميك. ومثله البرولاكتين، بس كده شوف مين هيفتكرها. برولاكتين بولي بيبتايد يبقى حسب الاستراكشر نون جينوميك، لكن ده بيعمل ميلك، والميلك ده فيه بروتين اللي هياخد البيبي. امال البيبي هيعمله ازاي؟ هيشرب لبن ما فيهوش بروتين؟ ده اهم حاجه في البروتين، اللبن اللي هيشربه ايه؟ بروتين. يبقى لازم البرولاكتين يعمل ميلك فيه بروتين، لازم يعمل بروتين سنت يبقى جينوميك. حب التجمعات، يبقى تو هرمونز مهمين جدا في كل الكورس بيشتغلوا جينوميك اند نون جينوميك. لما يبقى الهرمون يشتغل جينوميك ونون جينوميك يسموا الاكشن بتاعه جاك ستات ميكانيزم، حاجات كده زي امدا ونمدا. جاك ستات يعني لما تقولها المبتدئ يفهم انك فاهم كويس قوي، ما فبتقول له ايه الميكانيزم بتاع الجروث هرمون برولاكتين؟ تقول له جاك ستات. دي معناها جاك يعني نان جينوميك وستات يعني جينوميك. هنفهم جاك من ايه؟ فبالك حتى الهمزة والنملة كاتب لك في الدياجرام ان هم مش شايفين اختصار ايه. معنديش انا جاك ستات وقف هنا مهم اوي. ده اهم ثلاث دقايق مش في المعلومات في الحس في التايم مانجمنت. الاندوكراين ستيب الاول والريبرودكشن اللي هي عباره عن ايه؟ ديسك الاوفرز يعني يعتبر الاندوكراين البطن في الترم الثاني برانش مختلف بس هو الاندوكراين بيجي فيهم هم الاثنين ده الاسئله. الاندوكراين في الترم الاول والريبرودكشن في الترم الثاني ده الاسئله. قاعدة إحصائية لازم سؤالين من الثلاثة بتوع الاندوكراين برودكشن يبقى أكشن وكنترول. يعني يعني لو أنا طالب ذكي تايم مانجمنت أجيب التو برانشز دول من الهداية وأبتدي إن أنا أقرا مش من بداية أول ورقة أقرا الأكشن والكنترول بتاع ال 14 هرمونز بتوع الاندوكراين والريبرودكشن. 14 ورقه و 14 ونص كل يعني كل واحده ورقه ونص يبقى 16 ورقه ولا كده بس لا 14 7 على ايه 21 اذا نحسب وبختار الاندوكراين والريبرودكشن دول كده انت ضمنت 30 ريبرودكشن والاندوكراين تقريبا الاكشن كنترول. الباقي كله بقى ال 40 صفحه اللي فاضلين ولا ال 50 فيهم سؤال واحد. طيب مانجر اوعى تقراها من الاول للاخر. انت تجمع مجموعه الاندوكراين والريبرودكشن وهتبتدي ده لما هعمل حصه ريجن بعملها كده ان انا اقول الاكشن كنترول بتاع ال 14 ده في النص الاولاني في الحصه وبعدين ناخد بريك النص الثاني اقول الباقي كله. سؤال واحد وعليه من غير ما اقول اكشن ميكانيزم اكشن كنترول في اي هرمون تكتب نظم هرمون سالب دي في السي بعد كده اقولها ما اقولهاش الاكشن والكنترول نظم هرمون مش سؤال جاك ستات. تعال نشوف ايه بقى جاك ستات. سهل اوي تخطش تاني ده السيل ممبرين وده السيل وعشان يبقى جينوميك لازم يوصل لمين؟ النيوكليس. طب هو طيب الطيب عمره ما هو الاخر خلاص هو طيب الطيب يبقى دي انسوليو يبقى لازم الريسبتور يبقى على الاوتر بوردر اوف سيل ممبرين. الجروث هرمون وابن عمته البرولاكتين هما الاثنين من الاسكيفينيك سيلز والجروث هرمون عنده لاكتوجينيك اكشن بيمسك الوان موليكيول جروث هرمون اور برولاكتين كان يبقى حضر الحصه الجايه. جروث هرمون برولاكتين هما الاثنين بس اللي عندهم جينوميك ونان جينوميك في الريبرودكشن هناخد واحد ثالث لكن دلوقتي في الترم ده جروث هرمون برولاكتين بس. كل موليكيول بيمسك في تو سيميلر ريسبتورز فيسموه هومو يعني متماثل دايمر يعني كم؟ اثنين. ما حدش عارف ليه اشمعنى في حاجه اسمها هرمون ريسبتور كومبلكس ليه وان مالك يمسك الاثنين لكن بيقول لك بطريقه لطيفه انا ما اعرفش وما حدش عارف ان الهرمون اللي بيشتغل ما فيهاش علاقه بالاول بس تفكرك الهرمون اللي عنده جينوميك ونون جينوميك الملك الواحد يمسك في كام ريسبتور اللي هما مين؟ جروث هرمون برولاكتين. مش ده تفسير انا عارف ان ده مش هيكون ما اعرفش التفسير ومحدش عارف ليه تو ريسبتور يعني ليه مش وان ريسبتور بنشتغل معايا؟ لا ان وان موليكيول بتاع جروث هرمون برولاكتين يمسك في كام ريسبتور ومتماثلين عشان كده يسموه هوم هوم يعني زي بعض هوم دايمرز. ف كمل بقى ياكتيفيت جوه جينس فاميلي of tyrosine kinase ده زي بتاع الانسولين بالظبط دي فاميلي يعني في الاخر بيأكتيفيت تيروزين ايه؟ كاينيز جوه كاينيز اللي هو اسمها ايه بقى؟ جينس فاميلي اوف تيروزين كاينيز. طب الكاينيز ده قلنا بيحرك فوسفيت جروب كاينيز هتتحرك في ثلاث اتجاهات الاول هتعمل فوسفوريليشن لنفس التيروزين كينيز عشان يعمل اوتو اكتيفيشن يعني الانزيم اللي بيحرك فوسفيت جروب وفخ السم لازم ايه؟ في الاول خد له هو فوسفيت جروب عشان يبقى مرقد الجينس فاميلي الاول واحده في ثلاثه او الثاني هنكتشف ان جروس هرمون لصيق الصله جدا بالانسولين. هنقول بعد شويه ان الجروس هرمون بيعمل جروث زي الانسولين. عند الواحد يتصور ان الانسولين بيعمل جروث زي جروث هرمون، لا، الاساس في النمو بتاعك وبتاعه وبتاعي هو الانسولين. الجروث هرمون بيعمل جروث للانسان كما الانسولين مش العكس، انسولين لايك. فتاني فوسفيت يروح لمين؟ للانسولين ريسبتور سبستريت، السبستريت الماده اللي بيشتغل عليها الانسولين ريسبتور. تاني واحد وده النون جينومي. طب لسه فين الجينومي بقى؟ هو مش قادر يدخل النيوكليس فيعمل فوسفوريليشن لسيجنال هنا، حاجه جوه تقدر توصل النيوكليس، تروح النيوكليس وتاثر في الفانسيس. فيسموا ده ايه بقى؟ سيجنال ترانسدكشن، يعني راحت اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن. سيجنال اس ترانسدكشن يعني راحت and activation of transcription. يبقى حصل في البروتين تنس. يبقى جاب معناها نون جينوميك، ستات معناها جينوميك. تاني واحد من الحاجات الصعبه بس I'm always clear. Step one in the mode of action of any hormone is the union with a specific receptor. فقط الجروث هرمون والبرولاكتين اللي بيشتغلوا جينوميك والنون جينوميك بيمسكوا في كام ريسبتور هو مولكيول؟ اثنين بيسموها هوموزايجوس. خلصت دي؟ طيب هيأكتيفيت كاينيز اسمه جينس فاميلي اوف تايروزين كاينيز اللي هو نفسه بتاع الانسولين. الجروث هرمون بيعمل نمو بتاع الانسولين اللي هو اختصاره جاك كاينيز. كاينيز ده بيحرك فوسفيت ايه؟ برو. ثلاثه فوسفيت برو، واحد لروحه يعمل له اوتو اكتيفيشن، واحد للنون جينوميك وواحد للجينوميك. حلو كده الثلاثه، واحد جينوميك واحد نون جينوميك واحد نفسه. مين قوي ليه الفوسفوريشن حصل لثلاث حاجات؟ عشان ينشطوا نفسه لنفس التيروزين كانيز. اوتو اكتيفيشن اوتو اكتيفيشن وبعدين مين صار الفوسفوريت السبستريت مش بتاعه الجروث هرمون، بتاع مين؟ الانسولين. انسولين ريسبتور سبستريت. يبقى الكلام عائد على مين؟ سبستريت. انسولين ريسبتور سبستريت ده النون جينوميك. طب عايزين جينوميك يبقى لازم واحد يدخل النيوكليس يفوسفوريت سيجنال. السيجنال ده بيعمل ايه؟ ترانسدكشن يعني يدخل اثنين ويعمل جوه اكتيفيشن لل ترانسكريبشن. فبقت كلمه ستات معناها سين سيجنال ترانسدكشن اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن بقى جينوميك. هذا هو قمه الفهم للمود اوف اكشن اوف جروث هرمون. اجي شوف انا قلتها ازاي عشان في يوم من الايام هتشرح. وزي ما بقول الاطفال اللي حوالينا بيشرحوا دول سامعين اللي اديت معظمهم عشان تبقوا عارفين، بس بيقولوا الاولد يعني طبعا القديم مش جديد. النمله بديها له هما هيجددوا روحهم ازاي؟ لو حاجه هقولها ازاي اول مره عمرهم ما سمعوها ولا يعرفوها. اجي سوي على فكرة يعني ما تفتكر حتى كلمتين حبيبي اللي بنقول ضمن الدماغ ده اساسا من الشرايط والسيليهات والويب سايت، بس ده القديم يعني 10 و5 فاتوا بيقولوا توصلوا لجيل. بس كويس عنده اس كيو يا عم. اتنشن اتنشن بليز. شوف ازاي انا هقول لك مش ازاي انت عاوز الفهم من كتر ما انت فاهمها بقول انا هشرحها لوحدي ايه. الجروث هرمون ثواني ثواني بتركيبه بولي بيبتايد ان سوليبل اللي مش سوليبل يبقى نان. ده بتركيبه وظيفته هو جروث هرمون بيعمل جروث بروتين هيلثس يبقى لازم يبقى جينوبي. فهمت جت منين؟ الجروث هرمون لما تفكر تفهم مش تحفظ. ما ينفعش غير ان يبقى نون جينوميك ال جينوميك ومثله مين؟ برولاكتين. يعني تفتكر الحصه الجايه جي اي اما اقول لك ميكانيزم اكشن برولاكتين عايز كلكم تقولوا جاك ستات جينوميك نون جينوميك. ونفس القصه اقولها هي هي مصادفه ما نعرفش ليه. ان اللي بيعمل جينوميك ونون جينوميك اللي هو موليكيول بيمسك في كام ريسبتورز؟ 2 ريسبتورز زي بعض هومو تايمرز. خلاص؟ بعدين اكتيفيت حاجه زي بتاعت الانسولين الجينا السري جينا السيروزين كايناز الكايناز انت فاهم كويس قوي ده بيحرك فوسفيت جروب في كام اتجاه؟ ثلاثه واحده ليه هو نفسه اوتو فوسفوليشن اوتو اكتيفيشن واثنين رايحين فين؟ واحده للنان جينوميك واحده لل النان جينوميك هو جروث هرمون زي مين؟ زي الانسولين فيوديها للانسولين ريسبتور سابستريت عشان يعمل جروث للانسولين هو اللي زي الانسولين مع اسمه جروث هرمون لكن هو اللي بيعمل جروث زي الانسولين واحكي لكم قصه عليها والثانيه للسيجنال السيجنال ده بقى هو اللي زي ده بره ويجري اصلا في النيوكليس اللي جوه عنده سيجنال جوه بيحصل لها ايه السيجنال دي؟ ترانسكشن واكتيفيشن اوف ترانسكريبشن ستاد جاك ستاد ميكانيزم نمده وامده فاكر؟ واخد فين النهارده ايه بقى الكلمه بتاعتنا؟ جاك ستاد النهارده اسمها ايه؟ جاك ستاد اسمها ايه يا شباب؟ جاك ستاد بس الفرق بين اسمها امبه ونمده امبه ونمده ده نظري مهم والسهل وما يكتبوش للطالب فعل قوي وده السهل الممتنع اللي انا كاتبه ازاي بابسط طريقه وان ذا موست كومبليكيتد جينوميك ونان فاهم الثلاثه فوسفيت راحوا فين؟ واحده اوتو اكتيفيشن واحده نان جينوميك في الانسو ريسبتور سبستريت الثالثه للستات بس فاهم قوي السيولوجيكال فانكشن اور اكشن اوف جروث هرمون نظري مهم وسهل اني فوسفيتال مش عندك واحده جينوميك والثانيه جينوميك والثالثه اوتو فوسفوليشن تاني واحده ما هيها نان جينوميك لان هو ازاي بيشتغل زي الانسولين لانه بيشغل السبستريت بتاع الانسولين نيجي الاكشن دلوقتي انا لازم اعمل مصادحه ما بيني وما بين الكتاب. وقالي الاكشن ميكانيزم ده كان ميكانيزم. ده كان بطريقه والسؤال طول عمره بيجي بطريقه ثانيه خالص. دي فانكشن. انا عاوز تبقى الاثنين. ده الاكشن ده فانكشن. وفي يوم من الايام استاذتنا الدكتور بسام جاب السؤال بطريقه الاولى. يا عز ما فاهم فاهم الكتاب وفاهم ازاي السؤال بيتغير مختلفه قليلا. Your attention please. النهاردة قلت الحصة مش صعبة قد ما هي الفاونديشن الأساس اللي بحط عليه أساس المقبلة. وبعد كده عاوز أنتوا بقى تتعاونوا معايا بنفس الفكرة، يعني كأن نعمق الفرق. قلنا السبب. Over three decades أوكي. عمري ما بدأت زي بقية الناس الأكشن أوف هذا الهرمون. هتنساها. ده ببتدي بداية ما غيرتهاش ولا تغيرها. وهي دي هتفتكرها for years to come. كل ما بقوم بس اروحي سؤالي. لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ مش بقول اكشن، بسأل نفسي في كل هرمون ليه ربنا خلقه؟ لسببين، واحد واضح في اسمه انه بيعمل جروث. بيعمل وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين سنسز او انابوليزم بنائي يعني. ما هو انابوليزم هي السنس. وفي ذلك افهم الجمله اللي جايه خطيره جدا. يشابه الانسولين. انسولين لايك اكشن. مش الانسولين اللي يشابه هو اللي بيشابه الانسولين. خد المعلومه دي مهمه قوي. وذكرني بيها في اخر حصه في الترم. اهم هرمون للجروث مش الجروث هرمون الانسولين ثم الانسولين الجروث هرمون الذي يشابه الانسولين ثم السكس هرمون تستوستيرون في الميل والايستروجين في المقرفه هذه الثلاثه اللي بيعملوا انابوليزم جروث نمره واحد في الانسولين ليه صديق عنده حفيد وبعدين بيقول لي الولد ده اللي قلبه خالص ما بيهموش فعلا وزنه قليل جدا. قلت له ابني اسمه الجلوكوز ده؟ طلع عنده تايب 1 دايابيتس بالايدز مش انسولين. لذلك تلاقي امه اول ما ادوله انسولين غلبان طبعا بيبي بياخد انسولين بس ايميديت الجروث اتحسن جدا. يعني اول هرمون مهم للجروث هو الانسولين. عارف لو نقص الجروث هرمون ياثر في الجروث امتى؟ بعد 4 سنين. اول 4 سنين لا يحدث اي تاثير. اهم واحد هو الانسولين. لدرجه بيقول لك ان التو اكشن زون انتو لايك. يبقى لماذا خلق الله الجروث هرمون واحد؟ عشان يعمل جروث، وعشان يعمل جروث يعمل بروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه ايه؟ ده بقى كان السؤال اللي جابته الدكتوره ابتسام. قالتش قول اكشن جروث هرمون، عاوز اشوفك فاهم ولا لا. قول انسولين لايك اكشن جروث هرمون، اللي هما الاثنين دول. تاني واخر سبب ليه ربنا خلق جروث هرمون، يعيننا على الصيام. بدون جروث هرمون ما تستطيعش انك تصوم. انت وانت صائم محتاج حاجتين بس، محتاج جلوكوز، ده للمنتال اكتيفيتيز. لا اونلي فيول يوز ذا برين از جلوكوز، وذا ميجور انرجي سبستريت للمصل دورينج ريست. الواحد في الصيام بيحاول يبقى ريست هو الفري فاتي بس. بدون جروث هرمون لو كنت تقدر تصوم، لان انت صائم بيزود الجلوكوز للبرين. بيسموا حتى الاكشن لو جروث هرمون اتضاعف نسبه الجلوكوز يحصل لها ايه؟ هتزيد، يبقى عندك سكر. يسموا الاكشن ده ديابيتوجينيك، يعني يعمل لك ديابيتس لو زاد. هو اساسا بيزود الجلوكوز، لو اتضاعف يحصل لك سكر. فعشان كده سموا الاكشن ديابيتوجينيك. وبعدين يزود الفري فاتي اسيد ازاي؟ بيعمل لايكوليسيس، يحطم ايه؟ والفري فاتي اسيد لما تتحرق بدون جلوكوز تدي كيتون بودز، بسموه كيتوجينيك، حتى فيها سكر. يبقى على الكربوهيدرات ديابيتوجينيك، على الفات لايكوليسيس اند كيتوجينيك. وفي ذلك يخالف الانسولين انتي انسولين لايك. لو قال لك مين يقول الانتي انسولين اكشن؟ هم دول. لان الانسولين المفروض يعمل ايه في الجلوكوز؟ يقلل. والانسولين اسمع دي مهمه جدا، هو الهرمون الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، يدخنك وعليه يقلل فري فاتي اسيد. القصه دي فاونديشن رهيب. خد نص الاكشن بتوع ال 14 هرمون في جمله لعبد الله. الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك، ما يحبش شريك. الانسولين هو الوحيد اللي بينقص جلوكوز، يبقى بقيت لو جاته انت مش مذاكر كلهم يزودوا ايه؟ جلوكوز. الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، يدخل، وبالتالي يقلل ياخد الفري فاتي اسيد ويعمل ايه؟ لايبوجينيسيس. الباقيين كلهم يزودوا الفري فاتي اسيد اللي هم بيعملوا لايبوليسيس. وهحكي قصص عشان ترفع بعضك. صاحب هذا المركز محمد بن عيسى طلع درس في جوب الاف بي بعمل له دعايه. اكثر دكاتره مشهوره بقى في الايشان كان الساعه 2 بالليل جهاز هضمي وكده طول نهار التلفزيون. جاي في مره امريكا قال لي انا عاوز اخس. هو عاوز يخس. في راجل مشهور قوي هناك اسمه انتوني. اصل في مدرستين في انك تخس، ما تاكلش اخس، دي انعم مدرسه، لان احلى حاجه في الدنيا الاكل. قبل روحنا السينما وفي الاخر نروح، نروح ازاي؟ انا اكل فين؟ الاكل ده ملح. فتقول لي خس ما تاكلش، عشان كده علاج الاوبيستي اصعب ما يكون. بتكلم في امريكا مليارات، لان انت بتطلب من الناس حاجه اللي هي اللذه الاساسيه في الحياه معظم الناس، ما تاكلش. فاكتن ده، بصوا يا جماعه انا عندي كل، بس عندي بقى وصفه سحريه. ايه اكتن؟ قال الهرمون الوحيد اللي بيتخن هو الانسولين، لان هو الوحيد زي الفريك اللي بيعمل لايبو جينس. الباقيين كلهم 13 باقيين بيعملوا تايبولس. يبقى لو تفادينا طوع الانسولين، لو ما طلعش انسولين ده ممكن تدخن. كل ما بدا لك بس اوعى تطلع انسولين. طب مين اهم ستيرس الانسولين؟ الكربوهيدرات. يبقى الغي تماما من اكلك الكربوهيدرات وكل ما بدا لك. كل خنبس وسلطه باي كميه تروح اوبن بوفيه برازيلي اساس اللحم، يجيب لك كده السيخ على الترابيزه يقول لك اختار، يا عاوز تاني سيخ تاني لحمه وسلطه. ركز في البوفيه البرازيلي، لحمه وايه؟ كل لما تتنفخ، بس اوعى تحط نوع عيش، رز، مكرونه، ايس كريم اوعى تاخد كربوهيدرات. اشمعنى ايس كريم؟ خلاص ما تاخدش كربوهيدرات يبقى مش هيطلع انسولين، هتشبع ولا يمكن هتدخل. حقيقه رائعه حس بيها الدنيا. دفع فيها محمد بن نيسي $300. طبعا بيقولوا له حاجات تانية ويقولوا له لسه وحاجات، بس الوصف اساسا هي اللي انا قلت لك. عاوز تشبع وتخس كل لحمه وسلطه زي ما انت عاوز. نيفر ايفر اد كربوهيدرات، لا بطاطس ولا رز ولا مكرونه ولا عيش. ان خدت كربوهيدرات طلع انسولين، هو الوحيد اللي بيعمل جلايكوجينز. التبعين كلهم بيعملوا كويس. طب خد بالك هي طبعا ليها عيب، انك انت لما ما يحصلش لايكوجينز هيحصل ايه؟ ديبوزيت وكيتوجينز بيحصل لهم كيتوز. راح جعان بعدين لما نيجي نتكلم. النهارده الحصه الصعبه لو كناها الفاونديشن، علمتك معلومه وانت مش مذاكر، كتبت كميه لا باس بها في اي هرمون ال 14 الانسولين. اسمع الجمله دي، على الكربوهيدرات والفات. الانسولين على مين؟ على الكربوهيدرات والفات. زي الفريق ما يحبش شيء. الانسولين اسمع الجمله دي، مش عمرك ما تسمعها تاني من النقطه. تقعد تسمع الدكتور كلها تخلط بعض من الاخر، اللي بيشرح مش واضحه من دماغه الفكره. الانسولين هو الهرمون الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، وبتتهرب في قصه اكتف. ما تطلعش انسولين وكل ما بدا ايه مش هتدخل. ما تطلعوش ازاي؟ ما كنتش كربوهيدرات، لان ده الوحيد اللي بيعمل لايبو جينس. الباقيين كلهم بيعملوا لايبوليسيس اند كيتو جينس. ده هتقول عليه لايبو جينس اند انتي كيتو جينيك. الانسولين بيغطي جلوكوز، الباقيين كلهم بيعملوا ايه؟ بيزودوا ايه؟ جلوكوز. نرجع تاني يبقى اذا الاكشن دول عشان كده سموهم ايه بقى؟ انت اكس. ودي الطريقه اللي جابتها بيها الدكتوره ابتسام. طالب اللي قاري ما يقولش انه مش فاهم. ما قالتش بروس الاكشن بروس هرمون. يلا يا اولاد قولوا ورا بعض يا اولاد. وفي الاخر انت يا بابا. ده عايز واحد فاهم. قالت لك قولي اكس لايك اكشن. ربنا خلق البروس هرمون لسببين. سبب واضح في اسمه جروث، وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين. أنا أقول إيه؟ وفي ذلك يشابه الإنسولين. أما على الكربوهيدرات كل الهرمونات، مش هو لوحده، كل الهرمونات على الكربوهيدرات فات عكس الإنسولين. الإنسولين على الكربوهيدرات فات، هقولها مليون مرة هتحفظها، دي اللي هتفضل مخك تسمعها إيه؟ الإنسولين على الكربوهيدرات فات زي الفريق ما يحبش الشيء. هو الوحيد اللي ناقص جلوكوز يبقى 13 يزوده. هو الوحيد اللي يدخل لايبوجينيسيس يبقى الباقيين كلهم لايبوليسيس اند كيتوجينيك. ابتدي بقى اقلب الصفحه وتجاوب السؤال. صفحه كام؟ 13. على البروتين سيكشن ايه؟ بدل الساعة كام دلوقتي؟ 10 ونص. طيب انا خلص 12 وانا بخلص الساعة ونص. سكشن الساعة كام؟ طيب انا خلص 12:05 تمشي مش مشكلة. هو اللي هتعدوا الشارع يا جماعة ومش من أول دقيقة يعني بيشتغلوا السكشن. هنضحك على بعض. طب مش هنبوظ بقى؟ يعني ما ينفعش. هخلص ازاي؟ لا انا عايز اقول حاجة، تحبوا اديكوا انتوا القصة وانتوا بقى وارتبوا روحكم نخلص في اخر نجيبكم في اخر اسبوع نقول لكم نص الكورس؟ ما بعملش كده. معايا نص كامل اللي بقوله ده انا ممكن كان اخلص دلوقتي. لو بضرب معاك ده انا عاوز ناس فاهمه قوي. يلا على البروتين. يقول لو بقرا معاك صح على البروتين. قلنا انا بقول خلاص؟ قاعدة بقى. ثلاث هرمونات بيعملوا انابوليزم. انسولين نمرة واحد. جروث هرمون، سكس هرمون. يبقى انا ما بدرسكش حاجة واحدة دلوقتي، انا بديك القاعدة. أي هرمون يعمل بروتين انابوليزم لازم كلامك يتضمن ثلاث كلمات وتحطهم في الثلاث دوائر بتاعتك. وحدات البناء هي الأمينو أسيد. يبقى عشان يعمل انابوليزم لازم يزود الأبتيك بأمينو أسيد. دور لي في أول سطر على كلمة إيه أمينو أسيد وحطها دايرة. مفيش بروتين انابوليزم من غير أمينو أسيد أبتيك. طب انا عندي حقوق لازم تديني الخريطة احط عمود فين والحيطة فين. اظن ده مسنجر ار ان اي ودي ان اي. في السطر اللي بعده لازم يزود المسنجر ار ان اي في اول السطر والدي ان اي في اخر السطر. قواعد انت مش مذاكر. اي انابوليك هرمون انسولين جروث هرمون سكس هرمونز لازم يعمل كده زود امينو اسيد دي ان اي ار ان اي. هنا بقى الفرق ايه الحاجه الزياده؟ اسمع السكند اكشن بتاع جروث هرمون بيدي المواد المولده للطاقه. يبقى معنى كده انك انت هتحافظ على البروتين النمو بس اللي لو ما كانش ادى مواد للطاقه عارف كنت هتعمل ايه؟ كنت جزء من البروتين ده هتاخد الامينو اسيد وتحوله للجلوكوز للطاقه بعمليه اسمها جلوكوليوم جينس. لكن هو قال لك لا انا هديك المواد بتاعت الطاقه. حوش كل البروتين سبير البروتين كله للبنات. فعشان كده عطوه دي انابوليك اكشن. اللي هو ما قال لك ما تدينيش حاجه من البروتين للطاقه، ما تدينيش امينو اسيد من البروتين يتحول لجلوكوز في الجلوكولي جينس، خليه كله للبنات. انا هجيب لك الجلوكوز وانت في فاتي اسيد الحته الثانيه. يبقى ده الانابوليك اكشن. طيب نيجي على كربوهيدرات. بص معايا، برضه الحصه دي عاوزين نفهم. دلوقتي انا عشان ازود الجلوكوز اعمل ايه في الوارد؟ انا عاوز اعلمك تفكر. واعمل ايه في الصادر؟ هو بيزود الجلوكوز في الدم، يبقى بالعقل يعمل ايه في الوارد ويعمل ايه في الصادر؟ يزود الوارد ينقص صادر. احنا بنقول بيعيننا على الصيام، يبقى هيزود الوارد الجلوكوز مختزن فين؟ في اليوم، يبقى يجيب لي الجلوكوز في اليوم. ويمنع الصادر، هو زود الجلوكوز ده للمخ ولا للمصل؟ للمخ. فقال للمصل وللفاتي تيشو لا تعملوا ابتيك ولا يوتيلايزيشن جلوكوز، لا تاخدوا ولا تستخدموا جلوكوز، انا مزود هذا الجلوكوز لصالح البرين، لان ذا اونلي فيول يوز باي ذا برين از جلوكوز. طب المصل قال له طب احنا هنستخدم ايه؟ انت يعني جبت جلوكوز وحرمتنا من استخدامه. اذا اردت ان تطاع فاؤمر بما هو تستطاع. قال لهم في الاكشن على الليفل انا هجيب لكم الميجر انرجي في السبستريت، هعمل لايبوليسيس هديكم فري فاتي اسيد وهتحولوه الى كيتون بوتس. يبقى ارضى جميع الاطراف، جاب جلوكوز من الليفر وافهم. لو ساب الجلوكوز ده كان مين هيجور عليه وياخده؟ المصل والاديبوس تيشو تاخده وتعمله ليه؟ فقال لهم لا ما تعملوش ابتيك ولا تولزيشن، لا انا جايبه البرين. وما تخافوش انا جايب لكم فري فاتي اسيد هو ميجر انرجي سبستريت. وكيتو جينس، تعالى اعلمك حته في البايو. شوف فاهمين ولا مش فاهمين بايو. متى يتكون الكيتون بودز؟ سؤال بايو. جاوب السؤال. لا انا عشان الوقت هضطر اجاوبه بسرعه. لو حرقت فري فاتي اسيد بدون جلوكوز. يبقى الكيتون بودز ما تجيش من الفري فاتي اسيد كده ده نص السؤال، لازم تحرق فري فاتي اسيد في عدم وجود جلوكوز. طب ما هو ده اللي حصل. الجروث هرمون قال للمصل ما تستخدموش جلوكوز، مفيش جلوكوز، مش هتاخدوا جلوكوز وهتستخدموه، احرقوا فقط فري فاتي اسيد بدون جلوكوز، هذا هو الوضع الامثل لتكوين الكيتون بادس، وعشان كده بيحصل كيتون بادس في العيال اللي عنده دايبيتس ميليتس. لانه ما عندوش انسولين فما بيحرقش كربوهيدرات. لانه ما عندوش انسولين، يبقى المصل بتعتمد على مين فقط؟ على الفات وبدون جلوكوز، فعشان كده بيحصل لهم كيتوس. يبقى تاني انتوا لما بتسالكوا في البايو بتاعي من الكيتون بادي ستورم الفري فاتي اسيد ودي نص الاجابه. النص الثاني الفري فاتي اسيد في عدم وجود الجلوكوز وده اللي عمله الجروث هرمون انه منع السكيتال ماسل والاديبوس تيشو انها تاخد جلوكوز. ليه؟ انه عاوز مين ياخد الجلوكوز ده؟ البرين. وقال لهم احرقوا فري فاتي اسيد بس اوعوا تحرقوا الجلوكوز سيبوه للبرين. يبقى حرقوا فيه فاتي اسيد بدون جلوكوز عشان كده طلعوا كيتون بادس. ده الاكشن. يبقى نيجي الاكشن على الكربوهيدرات. جروث هرمون بيزود البلاد جلوكوز ازاي؟ نقرا مع بعض. بيقلل الجلوكوز حط دايره حوالين اب تيك. بالمصر اللي بوستيش انزل السطر اللي تحت بيقلل الجلوكوز يوتيلايزيشن. يبقى منع المصل من حاجتين، لا خد الجلوكوز ولا عملت له يوتيلايزيشن، لانه عاوز يروح لمين؟ للبرين. وبعدين بيزود البرودكشن اوف جلوكوز من الليفر، ده اللي احنا قايلينه. other action بيزود glycogenesis تكوين glycogen اللي بعدها دي مهمة قوي. هو بيزود free fatty acid صح؟ لما يزيد free fatty acid ده بيخلي الانسولين ريسبتور لا تستجيب للانسولين، يعني بيعمل انسولين ريزيستنس. الفري فاتي اسيد ده بيمنع الانسولين يشتغل، يبقى الحل ان البنكرياس يسكريت مور انسولين. ده اللي مكتوبه بعدها انه بيزود الانسولين سكريشن، دايره حوالين سكريشن. ليه؟ لانه في اخر السط زود الريزيستنس، دايره حوالين الريزيستنس. ليه؟ الريزيستنس ايه اللي زودها؟ السطر اللي بعده انه بيزود الفري فاتي اسيد. إذا الجروث هرمون زاد للضعف يبقى الجلوكوز ده هيزيد جدا. يحصل عن تأبيد زي ما نشوف في الأمراض الحصة القادمة بإذن الله. طب نيجي الأكشن على الفات. مين الهرمون الوحيد اللي بيتاخد؟ الجلوكوز. يبقى الباقيين كلهم يعملوا لايبوليسيس اللي هو الفري فاتي أسيد. لما تحرق فري فاتي أسيد من غير جلوكوز لأن هو منع البصل إنها تاخد جلوكوز. هذا هو وسط حفظ التكوين كيتون بطس أسيتو أسيتيك وبيتا هيدروكسي بتاعه. لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ السببان يعمل جروث وأنابوليزا وفي ذلك يشابه الانسولين. والسبب الثاني يفهم يعيننا على الصيام حتى الفايبر ما بشرحش بسرج باعتباري بس الفيلم. طب انت في الصيام محتاج حاجتين، مخك محتاج ايه؟ خد بالك افهم، يبقى لازم يجيب جلوكوز. افهم مين ممكن يفور على الجلوكوز ده ويحرم البرين منهم؟ مصر الفيتا مصر الليبوستيشن ياخدوه. فعشان عمل مين؟ جاب جلوكوز ومنع السكريتا مصر الليبوستيشن من انها تعمل ابتيك اوتوميزيشن. طب هتعيش ازاي هي؟ لو ما تخافيش هجيب لك الميجر انرجي سيستم بتاعك اللي هو فري فاتي اسيد عمل لايبوليس وتحرق فري فاتي اسيد بدون جلوكوز. هذا هو الوسط الامثل للتكوين كيتون باتس. مش كده قالوا ملخص الاكشن ده هتكتبه بالاصفر وهقطع فيه خط ده كيتوجينيك اند كيتو جينيك الفات. نرجع تاني بقى للجروث. ازاي بيعمل جروث؟ بص معايا من فضلك. الجروث هرمون ده كان سؤال دكتوراه مره اتساله رئيس قسم سابق، فاكر دكتور محمد حسن كان رئيس قسم سابق، فاكر وهو بيمتحن دكتوراه كنا حاضرين كنا اصغر منه شويه. فسألوه تعرف ايه عن الكلام ده؟ الجروث هرمون ما بيعملش جروث دايركت انما بماده وسيطه اسمها سوماتو ميدين. ميدين يعني وسيط. سوماتو ميدين. ميدين يعني ايه؟ وسيط. سوماتو ميدين. تطلع مصلي من الليفر وانسجه تانية. ده بيفسر ليه الاطفال اللي يزيدوا كتير عندنا؟ يجيلهم بالهرسه والكابل يبوظ وستانت الجروس. لان الجروث هرمون بيعمل جروث عن طريق ماده وسيطه اسمها سوماتو ميدين بتطلع ليه. اسمع الجمل دي. هذه الماده تركيبها بولي بيبتايد. مش زي الجروث هرمون، مش انا قلت لكم الجروث هرمون بيعمل جروث زي الانسولين. تركيبها زي البرو انسولين. هكتب لكم القصه دي. ان البري برو انسولين اربعه تشينز. بري برو البرو ثلاثه الانسولين ايه؟ هو زي البرو انسولين. طيب وعليه الريسبتور بتاع السوماتوميدين زي الريسبتور بتاع الانسولين. طب ايه الصف ده لسه الاكشن بتاع الجروث هرمون على الكربوهيدرات زي الانسولين ولا عكسه؟ عكسه. الانسولين بينقص الجلوكوز وينقص الفري فاتي اسيد. الجروث هرمون بيزود الجلوكوز وين؟ فري فاتي اسيد. الوسيط بتاعه الاكشن بتاعه الكربوهيدرات والفات زي الانسولين على الكربوهيدرات والفات بينقص الجلوكوز زي الانسولين ويعمل لايبوجينيسيس على الفات زي الانسولين. بالله عليك بعد الثلاثه اللي قلتهم دول وسيط الجروث هرمون تركيبيا زي الانسولين اشتغل على الريسبتور بتاع الانسولين حتى في الاكشن على كربوهيدرات الفات لا يماثل الجروث هرمون انما يماثل الانسولين. يبقى هو اقرب في التشابه للجروث هرمون ولا الانسولين؟ عشان كده اتغير الاسم في العالم من سوماتو ميدين وبقوا يسموه انسولين لايك جروث فاكتور. وده يثبت ان الجروث هرمون بيعمل جروث زي الانسولين. الوسيط بتاعه تركيبيا زي الانسولين. اشتغل على الريسبتور بتاعت الانسولين. حتى في الاكشن والكربوهيدرات الفات لا يماثل اللي مطلعه جروث هرمون وانما يماثل ايه؟ انسولين. وطبعا الوسيط اقوى من جروث هرمون كتير. ده الجدول اللي انا عامله لك ان لونجر اكشن سترونجر اكشن ويقعد 20 ساعه مش 20 دقيقه. ده الاكشن بتاع السوماتوجين. ده كان سؤال دكتوراه، ماذا تعرف عن السوماتوجين؟ ان جروث هرمون ما بيعملش جروث بنفسه وانما عن طريق ماده وسيطه اسمها سوماتوجين. هل هي تشابه جروث هرمون ولا تشابه الانسولين؟ في كام حاجه ثلاثه حابب نوضحها انها تركيبيه في زي جروث هرمون طلعت زي الانسولين. الريسبتور زي الانسولين. وبعدين ثلاثه الاكشن حتى على كربوهيدرات الفات اللي كان بيخالف فيه جروث هرمون الانسولين هي بقى زي الانسولين. فغيروا الاسم في العالم وبقى اسمه انسولين لايت جروث فاكتور 1. واكتشفوا ان في الاجنه حتى الجنين عشان ينمو بانسولين لايت جروث فاكتور 2. يعني حتى الجنين بوسيط عشان خاطر ينمو. تاني، لماذا خلق الله جروث هرمون؟ عشان يعمل جروث وعشان يعمل جروث لازم يعمل انابوليزم وفي ذلك يشابه الانسولين. وقلنا في الانابوليزم هتفتكر اي هرمون يعمل انابوليزم يزود امينو اسيد دي ان اي ان مسجر زائد ان هو بيعمل سبيرنج للبروتين للنمو اللي بيدي مواد الطاقه. طيب ازاي يعمل جروث بماده وسيطه اسمها سوماتوجين تطلع من اي عضو في الجسم؟ مش كده دي بروفايز ما بيموش. تشابه جروث هرمون ولا تشابه الانسولين؟ زي البروينس ريسبتور زي الانسولين على الكربوهيدرات زي الانسولين. فغيروا الاسم في العالم وسموا وسيط جروث هرمون انسولين لايك جروث فاكتور. وعشان كده قلت لك ان الانسولين يشابه الجروث هرمون يشابه الانسولين اللي بيعمل جروث. طب الاكشن على الكربوهيدرات الفات زي ولا عكس الانسولين؟ انتي انسولين. الانسولين بيعمل ايه في الجلوكوز ليفل؟ بيغطيها. كل الهرمونات تزود الجلوكوز ليفل. الانسولين راح يجي بيدخل يعمل لايبو جينيسيس كلهم يعملوا لايبوليسيس اند كيتوجين سيكريش ريجوليشن جروث هرمون عشان نوقع زي القصه اللي فاتت واللي الامتحان معمول على كده وسهل قوي. نورمال ليفل جاوب السؤال ده بفضل. تفتكر جروث هرمون مين بيعمله اكتر تشايلد ولا الادلت؟ يبقى نتوقع ليفل جروث هرمون اعلى في ايه بقى؟ ده اللي مكتوب صح. هنا بيبقى 5 ل 8 نانو جرام هنا بيعدي ل 4. بوريك يمكن تعرف اسمع اللي بعدها. جروث اي هرمون بيطلع بطريقتين يا كونتينوس يا اما في صوره نبضات. ده كونتينوس انها ممكن الغده توقف وبعد شويه والغده توقف. الجروث هرمون بيطلع فلسفايل يعني في صوره نبضات. جروث هرمون سيكريشن از كنترول باي تو مين سيستم اظن ده اللي قلناه يا من فوق بالهايبوثالامس يا من تحت بالفيدباك ميكانيزم. طب الهايبوثالامس مين عنده ذاكره؟ جروث هرمون كان عنده ريليسنج ولا عنده انهيبيتنج هرمون؟ هو الوحيد اللي عنده ريليسنج ان مين بيعمله اكتر؟ يبقى الريليسنج مور ان شايلد انما الانهيبيتي مور ان ادلت. كلام مفهوم قوي. نيجي الفيدباك ميكانيزم. بص معايا سهله جدا انتوا اللي هتقولوها دلوقتي. ما انا قلت لك انا حطيت خلاص الاساس. جروث هرمون ده الهايبوثالامس اهي وادي البيتيوتري بيطلع منه جروث هرمون ياثر على الليفر يطلع السوماتو من ايه هو الانسولين لايك جروث فاكتور 1. لما يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور 1 يقول للبيتيوتري والهايبوثالامس كفايه كده. يبقى ده لونج لوب ولا شورت لوب ولا الترا شورت؟ ده لونج لوب. طب ازاي هيقول للهايبوثالامس كفايه جروث هرمون؟ يطلع الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون اللي هو السوماتوستاتين. طيب لما البيتيوتري جروث هرمون يقول للهايبوثالامس كفايه كده يسموا ده ايه؟ شورت لوب. الهايبوثالامس تقول له روح يسموا ده ايه؟ الترا شورت. نفس كده عندنا تاني لونج لوب شورت لوب الترا شورت. نيجي جروث هرمون ده كل الاكشن كنترول نظري هو مسلم كله نظري مسلم. جروث هرمون سكريشن از انكريزد ان عايزين نخلص الساعة كم بالضبط؟ عندي 5 أخوات زي مراجعة. لا لا لا. Growth hormone secretion is stimulated by. إيه حاجات اللي تطلع growth hormone؟ ربنا خلق growth hormone لسببين. Growth وعشان يعمل growth يعمل anabolism وفي ذلك يشابه الإنس. ويعيننا على الصيام ازاي؟ يزود الجلوكوز لمين؟ المخ ويمنع المصل انها تستخدمه. وما يجيب ايه المصل؟ في بني اسيد القلب. تاني حاجه تطلع الجلوكوز هرمون اقراها فاستي الصيام. بيطلع الصيام بايه؟ كنتيجه لنقص الجلوكوز ونقص الفري فاتي اسيد وانا صايم، فيطلع يزود لي الجلوكوز للمخ ويزود لي الفري فاتي اسيد للمصل. وهل سمح المصل يستخدم جلوكوز؟ لا. يبقى من المصل تحرق فيه فاتي اسيد بدون جلوكوز كيتون بودي تنتج ايه؟ كيتون بودي. اظن زي الفاستنج اللي قبلها لما واحد استرفيشن. هو الاسترفي ده واحد صايم بس مش مخاطره مش مخاطره خلاص ما عملش اي مجاعه. يبقى استرفيشن اند فاست. بروتون بيطلع بالليل ولا الصبح؟ بالليل. في الاول النوم ولا في اخره؟ اول. في السليب هي مكتوبه صادق في الفيرست 2 اورز. لما نيجي في السايكولوجي في ستيج 2 4 في السليب حتى السليب سايكلز ربنا عمل كل حاجه سايكلز فبيطلع في ستيج 2 4. لما ربنا ما يفتحش عليك باي حاجه وقالك الهرمون ده بيطلع بيه؟ هرمون ستريس. معظم الهرمونات بتطلع من ستريس. تبقى دي قاسم مشترك. يعني لما انت قاعد في الشفا ويقول لك الهرمون ده كل حاجه بتطلعه وما جاش في دماغك ولا حاجه. ايه الحاجه اللي تنفع في كله؟ ستريس. فبتدي قاسم مشترك. وهندي امثله للستريس. دلوقتي انا لما بعمل اكسرسايز محتاج فاضي ومين اللي بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد؟ يبقى لازم يطلع من الاكسرسايز. ثانيه جميل. هجيبها لك في الامتحان. أيام بيعمل عملية تروما سيرجيكال تروما قطع عضو عشان يشتغل. مين هيعمل بروتين انابوليزم عشان الجرح ينتهي؟ بروت هرمون. فبيطلع بالتروما. لما تصاب لازم تصالح نفسك. فزي ايه ستريس هنا؟ اكسرسايز اند تروما. نمره 7 اظن دي قلناها. البروت هرمون عنده هو الوحيد اللي في الهيبوثالاموس عنده 2 بروت هرمون ريليسنج اند بروت هرمون. مين اللي بيزود جروث هرمون؟ جروث هرمون الريس عشان كده محطوط في الليست. الاسكاب بقى ممكن تقول لي الانابوليك هرمونز انسولين جروث هرمون ومين؟ سكس هرمون. يعني السكس هرمون بيعمل زي جروث هرمون اجريس ايه؟ يبقى الصالح ان السكس هرمون عشان يساعد نفسه يزود الجروث هرمون. من ضمن الكاركترز اللي الريس يسميه كده هو كنا 4 كاركترز هرمون. ان اي هرمون يطلع يوقف ايتس انتابلس ولا معقوله الهرمون اللي يعكسه السيجنال اللي بيطلع هرمون معين نفس السيجنال يوقف الهرمون اللي عكسه عشان يستقيم الامر مش هقول يطلع اثنين عكس بعض نفس السيجنال يطلع هرمون توقف الانتابلس الانتابلس وتطلع الانتابلس اللي هيساعد ده يبقى تبني ليه السكس هرمون بتزود الجروث هرمون تبني نفسك بتوصل ان انا بقول زي الجروث هرمون ليك انت هو مش كاتبين وبنفس المنطق في السطر الاخير الكورتيزون اكتب لي تحتيه ده كاتابوليك عكس الجروث هرمون يبقى يوقف الجروث هرمون الحاجات اللي بتنقص الجروث هرمون في اخر سطر كلمه ما قبل الاخيره كاتابوليزم كورتيزون. طب هو بيطلع في الاستربيشن انفاس يبقى ما يطلعش في الاوبيستي بعد التخين عكس الاستربيشن انفاس بيطلع بنقص الجلوكوز والفري فاتي اسيد يبقى ما يطلعش لما الجلوكوز والفري فاتي اسيد يبقوا كتار ما يطلعش بالجروث هرمون انهيبيتنج وما يطلعش بالكتابوليك هرمون اللي هو مين؟ كورتيزول. هقوله تاني وهنمشي وبعد كده على فكره لازم اغير الحصه بيبقى ربع ساعه بقى انا ما بحبش الاستريس ده انا احب اشرح مزاج اخر دقيقه يعني كده تقول لكم مزاجي اخر ثلاث ساعات فهتبقى 9 ونص تاني وانا بتيجي 10 يبقى ده اطلاق لجميع الاطفال 10 لربع ناس تمتحن وخلص انا الاجابه على 10 بيطلعوها منها صح ولا لا صح تاني ايه الحاجات اللي بتطلع جروث هرمون جروث هرمون ربنا خلقه بسببين عشان يعمل جروث وانابوليزم وفي ذلك شاب الانسان ويعيننا على الصيام انه بيزود الجلوكوز في فاتي اسيد وفي كده بيخلي في الانسولين يبقى المفروض يطلع امتى؟ لما ابقى صايم في الفاستنج طب ايه زي الصيام؟ ستارفيشن خلاص نمرة ثلاثة بيطلع في النوم ولا الصبح؟ النوم فعارف عارف انهي جزء في النوم في الفاست وقف في النهارية عشان النمو اسهل وانت نايم وانت واقف وجميع الهرمونات تطلع بال ستريس اديني امثله يفيد فيها جروث هرمون عاوز طاقه لو اعمل اكسرسايز عندي تروما عاوز اعمل انابوليزم يطلع جروث هرمون جروث هرمون مين بيطلعه جروث هرمون ريليس يبقى عكس الناحيه الثانيه جروث هرمون يطلع بالهرمونات اللي زيه انابوليك السكس هرمون لكن مين يوقفه الكاتابوليك زي مين؟ كورتيزول بيطلع انا صايم او انا جعان لكن لما ابقى تخين وكويس الفل يطلع ليه؟ ما يطلعش جروث هرمون تمام؟ جود لاك